السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الدرس 17 من قراءتنا لكتاب التفسير المحرر، وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى سورة المائدة، وهي المجلد الرابع من هذا التفسير. وقد أتم الله لنا تبارك وتعالى بفضله سورة الفاتحة وسورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء، ونسأله تبارك وتعالى أن يتم لنا هذا الأمر وأن ينفعنا به، وأن يرزقنا ما في القرآن من العلم والعمل، وأن يعيننا على العمل به. أحب قبل أن أبدأ أن أذكر الطلبة الكرام بأهم الأمور التي تطلب من سور القرآن، ذكرتها قبل ذلك ولكني سأذكرها سريعا حتى تكون بين عينيك. ذكرت لكم قبل ذلك أن تعلم القرآن الكريم لا بد أن يكون عندك خطة فيما تقرأ من السور وفيما تدرس من السور المباركة. وذكرت لكم أمرين مهمين. الأمر الأول استهداء الله تبارك وتعالى ودعائه بأن يفتح الله عليك وأن يرزقك الفهم والعلم والعمل، وهذا السبب ينبغي أن يبقى حاضرا في قلبك لا يغيب عنك. والأمر الثاني الأخذ بأسباب العلم التي تحصل باكتساب الأدوات، منها العلم باللسان العربي والعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبسيرته وسيرة المؤمنين من المهاجرين والأنصار، وكذلك العلم بآثار الصحابة، وكذلك جمع كلام المفسرين تحت السورة التي تدرسها. فبقدر ما تتسع دائرة علمك بلسان العرب وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة المؤمنين وآثار الصحابة، وبقدر ما تحسن اختيار كتب التفسير تحت السورة، بقدر ما تنفتح لك بإذن الله تبارك وتعالى. عندنا مقدمات مهمة في دراسة أي سورة، منها الاستماع إلى السورة كاملة من شيخ متقن، ثانيا تلاوة السورة أكثر من مرة بترسل، يعني تقرأها مترسلا، والأمر الثالث هو طلب العلم بمتى نزلت السورة وأين وفيما نزلت وفيما نزلت، يعني من الأشخاص الذين نزلت فيهم السورة أو تتحدث عنهم ولما، يعني أهم ما نزلت له السورة. أيضا من الأمور المهمة جدا هي أن نلاحظ الأمور التالية: اسم السورة وهل ورد فيها فضل الخاص، وجمع ما جاء في كتب السنن والآثار عن السورة وعدد آيات السورة، كذلك ما اشتملت عليه السورة اللي هو ممكن أن نسميه خارطة السورة، يعني الأمور التي جاءت بها السورة بالترتيب، يعني ونقسمها إلى وحدات يعني كمقاطع، مثلا بدأت السورة بالحديث عن كذا ثم انتقل الحديث عن كذا. من الأمور المهمة أيضا مطلع السورة، لأن مطلع السورة هو من أعظم المفاتيح التي يعلم بها ما نزلت له السورة. أيضا من الأمور التي ينبغي أن نلاحظها ما الذي تكرر في السورة، لأن الذي تكرر في السورة هو من أهم ما نزلت السورة لبيانه، لأنها تؤكد عليه. من الأمور العظيمة أيضا ما الذي تستدل له السورة، يعني ما الذي تقيم الحجج عليه. مثلا أحيانا تأتي السورة تقيم الحجج على أن الله تبارك وتعالى إله واحد، وأحيانا تقيم الحجج على البعث، قدرة الله تبارك وتعالى على البعث، وأحيانا تأتي السورة لتبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم أو أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى. أحيانا تأتي السورة لتبطل ما عليه اليهود أو ما عليه النصارى، أحيانا تأتي السورة لتبطل الشرك. فما كل أمر ذكر حجده في السورة فهذا من أهم ما نزلت له السورة. من الأمور المهمة أيضا هي أسماء الله تبارك وتعالى وأفعاله وسننه في السورة وأثرها في السورة، يعني الله تبارك وتعالى قد يذكر حكما من الأحكام ويختم هذا الحكم باسم أو اسمين من أسمائه، أو فعل من أفعاله تبارك وتعالى، كما يقول والله يعلم المفسد من المصلح، أو كما يقول وكفى بالله حسيبا مثلا، أو فإن الله سميع عليم، أو مثلا إن الله كان سميعا بصيرا. فكل ما ختمت به الآيات من أسماء الله وأفعاله هذا عظيم لا بد أن نلاحظه وأن نعلم أثره في السورة. كذلك من الأمور التي ينبغي أن ننتبه لها الأنباء والقصص التي ذكرت في السورة، لا بد أن تكون هذه الأنباء موضع عبرة، ولا بد أن يكون لها أثر في السورة أو ما نزلت له السورة. من الأمور العظيمة أيضا الأحكام والتشريع، الأمر والنهي في السورة، سواء كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة أو كان له ولأمته عامة. من الأمور المهمة أيضا الأخلاق والأعمال، فالله سبحانه وتعالى يذكر أخلاق المؤمنين وأخلاق المتقين والمخبتين والمصلحين، ويذكر البر والتقوى، ويذكر في المقابل المجرمين والفاسقين والمفسدين. كل هذه الأمور من الأمور المهمة التي ينبغي أن نعلمها، فإن الله كما يعلمنا الخير ويعلمنا خصال الخير، فإنه كذلك يدلنا على هذا الشر حتى نحذره وحتى نجتنبه. من الأمور المهمة أيضا الأمثال المضروبة في السورة، فكل مثل ضرب في السورة فلا بد أن يكون ضرب لأمر عظيم، ولا بد كذلك أن يكون له أثر في السورة، ولا بد أن يكون مناسبا وله صلة بما نزلت له السورة. أيضا الوعد والوعيد في السورة، والإنذار والبشرى، ثم المحكمات والقواعد والأدعيات والاستغفار والسؤال. المحكمات يعني كما يقول الله سبحانه وتعالى مثلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هذا أمر محكم. أو مثلا من يتق الله يجعل له مخرجا، أو مثلا قول الله سبحانه وتعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، هذه قاعدة عظيمة. أو مثلا إن الله لا يصلح عمل المفسدين، أو إن الله لا يهدي كيد وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وإن كانت هذه الكلمة قالتها امرأة العزيز ولكنها قاعدة محكمة ثابتة، وهكذا. فكل ما يكون محكما لا بد أن تجمعه، لأن هذه المحكمات هي سنن الله تبارك وتعالى. أيضا ما ختمت به السورة من الأمر والنهي والبيان والهدى هذا أمر عظيم جدا. مثلا سورة النساء ختمت يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم، فهذا من أعظم ما تختم به السورة، لأنها جاء فيها أحكام وتشريعات ربما لا يعلم الإنسان حكمتها، أو ربما يرى الخير في خلافها، وربما لا يعرف وجهها. فإذا علم أن ربه تبارك وتعالى بكل شيء عليم فإنه سيرضى بحكمه وسيسلم تسليما. من الأمور المهمة جدا أيضا عند دراسة أي آية أو لفظة أو أمر أو قصة أن تجمع من سائر القرآن لتفقه مع نظائرها. وخلاصة ذلك هو أن نطلب ما في القرآن من العلم والعمل، ولكن إذا كان عندنا تصنيف، يعني إذا كان عندنا أصناف للفوائد، فهذا يجعل الفوائد مرتبة ويجعل طالب القرآن على علم بما في السورة. مثلا أسماء الله مثلا لها ورقة خاصة، مثلا ما نزلت السورة لتقيم الحجج عليه له ورقة خاصة، وهكذا. ونرجو بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى أن يفتح الله علينا، وهي أسباب، والله تبارك وتعالى هو الذي يعلم وهو الذي يفتح. فمن نور الله قلبه هداه بهذا القرآن، ومن أعمى الله قلبه فلن يزيده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا بركات من عنده، وأن يهدينا لنوره، وأن يعلمنا سبحانه لا علم لنا إلا ما علمنا تبارك وتعالى. قبل أن ندخل في سورة المائدة خلونا يمكن أن نقرأ أولا، نبدأ مع رؤام نقرأ يعني ما ذكره جامع هذا الكتاب جزاهم الله خيرا، ثم نعلق عليه بإذن الله تبارك وتعالى. تفضل رؤام من أول صفحة 7. عفوا شيخنا، أنا عندي خريطة رقم الصفحات، ما هو العنوان الذي نبدأ عنده؟ أسماء السورة. أسماء السورة. سميت هذه السورة الكريمة سورة المائدة، فعن جبير بن نفير قال حججت فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت لي يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت نعم، فقالت أما إنها آخر سورة نزلت. فضائل السورة وخصائصها. أولا، سورة المائدة من السبع الطوال التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان التوراة. فعن واسلة بن أسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. ثانيا، من خصائص هذه السورة أنها من آخر ما نزل من القرآن. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة. وعن جبير بن نفير أن عائشة رضي الله عنها قالت له: يا جبير، تقرأ المائدة؟ فقال: نعم. قالت: أما إنها آخر سورة نزلت. ثالثا، من خصائصها أنها أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع، وذكر فيها من التحليل والتحريم والإيجاب ما لم يذكر في غيرها. بيان المكي والمدني. سورة المائدة سورة مدنية نزلت بعد الهجرة، ونقل الإجماع على ذلك عدد من المفسرين. مقاصد السورة. من أهم المقاصد التي تضمنتها سورة المائدة: أولا، التأكيد على حفظ العهود والمواثيق والوفاء بها. ثانيا، بيان الكثير من الأحكام الشرعية. ثالثا، تنظيم العلاقات بين المسلمين وغيرهم. موضوعات السورة. من أبرز الموضوعات التي تناولتها سورة المائدة: أولا، تقرير العقيدة الصحيحة والاهتمام بأمور التوحيد وتصحيح الكثير من المعتقدات الباطلة والتذكير بيوم القيامة. ثانيا، تقرير أن الحكم لله تعالى وحده، وأنه لا حكم أحسن من حكم الله تعالى، مع بيان وجوب الحكم بما أنزل الله تعالى وإلغاء حكم الجاهلية وتقبيحه. ثالثا، التأكيد على عقيدة الولاء والبراء والتشديد على تبلي المؤمنين، مع التحذير غاية التحذير من تبلي أهل الكفر، وبيان أن الذين في قلوبهم مرض هم المسارعون في تبليهم. رابعا، تنظيم علاقات المسلمين مع غيرهم خاصة اليهود والنصارى. خامسا، بيان كثير من الأحكام الشرعية وتوضيحها، فمن ذلك الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات والمعاملات، كأحكام العقود والذبائح والصيد والإحرام ونكاح الكتابيات والردة، وأحكام الطهارة وحد السرقة وحد البغي والإفساد في الأرض الحرابة، وتحريم الخمر والميسر وكفارة اليمين، والنهي عن قتل الصيد في الإحرام، والوصية عند الموت، إلى غير ذلك. الحرابة. الحرابة يا ويام. الحرابة. نعم. الحرابة عفوا. الحرابة. نعم. سادسا، اشتملت سورة المائدة على بعض القصص، ومن ذلك قصة بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، وقصة بني آدم، وقصة المائدة. سابعا، بيان أحوال أهل الكتاب ونقضهم للعهود وتحريفهم للكتب المنزلة، ومناقشة بعض عقائدهم الزائفة من نسبة الولد إلى الله وإنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من عقائدهم الباطلة. نعم، بارك الله فيك. طيب، نحاول أن نعلق تعليقا سريعا على سورة المائدة المباركة. أولا، هذه السورة احنا اتفقنا أن اسم السورة لا بد أن يكون له أثر في فقه السورة، والسورة وإن جاءت تتكلم في أمور كثيرة، لكنها لا يمكن أن تسمى بكل موضوع فيها أو بكل أمر فيها. فإذا قلنا إن أسماء السورة توقيفية، أو حتى أسماء السورة قد يكون فيها شيء من الاجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، فلا شك أن اسم السورة لا بد أن يكون من أبرز وأخص ما جاء في السورة. فسورة المائدة سميت المائدة كما هو واضح فيما ذكره الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى يذكر نعمته على عيسى عليه السلام، ويذكر أنه أوحى للحواريين أن يؤمنوا به وبرسوله، فذكر هذا الحدث. قال الله عز وجل: إذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذه الآية سألها الحواريون عيسى بن مريم عليه السلام، قالوا: هل يستطيع ربه؟ هل يستطيع، يعني اختلف هل بمعنى يقدر، والأغلب عندي أنه ليست بمعنى يقدر، وإنما هي بمعنى يستجيب. هل يستجيب ربك لنا إذا سألناك أن ينزل ربك تبارك وتعالى علينا مائدة؟ فعيسى عليه السلام قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين أنتم لا تحتاجون إلى هذه الآيات. فالذي يبدو لي والله أعلم أنها أن الاستطاعة هنا ليست بمعنى القدرة، ليست بمعنى هل يقدر ربك، وإنما هي بمعنى هل يستجيب الله تبارك وتعالى لنا في ذلك. فالاستطاعة تأتي أيضا بمعنى الاستجابة، كما قال ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، يعني ما كانت تطاوعهم أنفسهم أن يسمعوا. المهم أن هذه الآية الله تبارك وتعالى استجاب لعيسى عليه السلام، ولكنه حذرهم أنه من يكفر بعد إنزال تلك المائدة فإن الله تبارك وتعالى سيضاعف له العذاب، بل إن الله تبارك وتعالى سيعذبه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. وواضح جدا أن هذه الآية، لأن من كفر بعد رؤية الآيات فإن الله تبارك وتعالى قد يقلب فؤاده وبصره كما لم يؤمن بما جاءه من الآيات، كما قال الله سبحانه وتعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالذي يبدو لي والله أعلم أن هذه الآية أو أن سورة المائدة سميت بهذا الاسم بسبب هذا النبأ الذي نبأه الله تبارك وتعالى، وهو تحذير للمؤمنين رضي الله عنهم أن يرتدوا عن دينهم بعدما رأوا من الآيات. والله تبارك وتعالى ذكر في أثناء السورة قال من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخر الآيات. فيبدو لي والله أعلم أن هذه الآية هي من الآيات العظيمة التي نهى الله تبارك وتعالى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأوا من الآيات وبعدما شاهدوا من براهين الحق وما يجعلهم موقنين بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق هذا القرآن، نهاهم أن يرتدوا عن دينهم. والله أعلم، هذا هو الذي يبدو لي في تسمية هذه السورة بسورة المائدة. طبعا لا شك أن هذا النبأ هو تذكير للنصارى بإيمان الحواريين، وأن هذا دعوة لهم أن يكونوا إن كانوا فعلا متبعين لعيسى عليه السلام، لأن هذه السورة من أخص مقاصدها هي إبطال ما عليه النصارى وإقامة الحجج عليهم. طيب ثانيا زمن السورة، طبعا السورة نزلت بعد الهجرة وهي من آخر ما نزل من القرآن العظيم، بل ذكر أنها آخر سورة، والأقرب أن نقول إنها من آخر ما نزل. ومما يدل على ذلك في قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، حديث طارق بن شهاب رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. يعني هذه السورة نزلت في مكة، وإن كانت نزل بعد الهجرة، لأن الضابط في المكي والمدني ليس المكان وإنما هو الزمان، فكل ما نزل بعد الهجرة يقولون عنه، كل ما نزل قبل الهجرة يسمونه مكيا، وكل ما نزل بعد الهجرة يسمونه مدنيا، فالاعتبار هنا بالزمن. فهذه الآية نزلت في مكة، لكن هذه السورة لا شك أنها بعد الهجرة. ولعل هذه السورة نزلت بعد سورة النساء، لأن سورة النساء جاء فيها ذكر المنافقين كثيرا، أما هنا في هذه السورة فلم يأتي إلا في موضع واحد وسيأتي بيانه إن شاء الله. جاء في هذه السورة أمور كبرى تحدثت عنها السورة، منها مثلا الأمر بالوفاء بالعهود، وهذا مفتاح السورة. كل عقد وكل عهد من أول ما يدخل الإنسان دين الإسلام ومن أول ما يؤمن بالله ورسوله وكتابه فيجب عليه أن يستقيم على هذا الدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة عليهم كما في ليلة العقبة، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. الحديث. فهذا الحديث فيه الأمر بالوفاء بالعهد، والوفاء أو الإيفاء هو إعطاء الشيء وافيا، يعني غير منقوص. ونحن في تعلمنا في الحديث العظيم هو سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطع. هذا هو المعنى، يعني أنا يا رب باق على عهدك ما استطعت، سأبقى عليه وأحفظه قدر استطاعتي، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. فنلاحظ أن هذا الحديث الذي هو سيد الاستغفار كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا المعنى العظيم، أن العبد يشهد لله تبارك وتعالى أنه ربه، ويشهد كذلك أنه باق على هذا العهد. العهد هذا هو العقد، باق على عهد الإيمان وعلى العمل به ما استطاع، ثم يستعيذ ربه تبارك وتعالى من شر ما صنع. وشر ما نصنع هو مخالفتنا لهذا العهد. ربنا قال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فهذه السورة من أعظم ما جاءت به العهود أو العقود، سواء بين العبد وربه، أو بين المسلم وأخيه، أو بين المسلم وزوجه، أو حتى بين المسلم والمشرك، أو يعني العهود، كل عهد يجب أن يلتزم الإنسان به. طبعا جاءت هذه السورة جاء فيها خطاب التشريع كثيرا، يعني هذه السورة جاء فيها تشريعات كثيرة، لذلك سنرى كثيرا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. فمثلا قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، وقال: يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله، قال: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، آية الوضوء. أيضا: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وأيضا قال: يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، إلى آخر الآيات. قال أيضا: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. أيضا قال: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أيضا قال: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. قال أيضا: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء. قال أيضا: يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال أيضا: يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وأيضا قال: يا أيها الذين أمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. قال أيضا: يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال أيضا: يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقال أيضا: يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقال: يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، إلى آخر ذلك. فإذا كثرت في هذه السورة يا أيها الذين أمنوا، فهذا يدل على أن هذه السورة يكثر فيها التشريعات، ويدل كذلك على أن مقتضى الإيمان هو أن يعمل الإنسان بما أمره الله تبارك وتعالى به. من أخص ما جاء في هذه السورة المباركة، طبعا عدد آيات السورة اختلف فيه في المصاحف، بعض المصاحف تجعله 120، وهذا مصحفنا، بعض المصاحف تجعله 122، طبعا لا تختلف الكلمات أبدا، ولكن يعني أحيانا مثلا بعض المصاحف تقول يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود تجعلها آية، تمام، لكن في مصحفنا لا تجعلها آية، وإنما تصلها بما بعدها. فهذا الاختلاف فقط في فواصل الآيات، بعض المصاحف 120 وبعض المصاحف 122 وبعضها 123 آية. من أخص ما جاء في السورة هو بيان أن الله تبارك وتعالى إله واحد، وبيان إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. جاء أيضا في السورة الحديث عن كتب الله وشرائعه وحدوده، وما في كتب الله من الهدى والنور والموعظة. وجاء فيها كذلك أن الله تبارك وتعالى لو شاء لجعلنا أمة واحدة ولكن ليبلونا فيما آتانا وأمرنا أن نستبق الخيرات. الذي يبدو لي والله أعلم أن هذه السورة نزلت بعد سورة براءة، لأن سورة براءة كانت في حجة أبي بكر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه حج قبل النبي صلى الله عليه وسلم، حج في العام قبل حجة الوداع، فنزلت سورة براءة في حجة أبي بكر رضي الله عنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر. أما سورة المائدة فنزلت في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حجة الوداع. جاء في السورة بيان بطلان ما عليه اليهود والنصارى، وإن كانت يعني ذكرت النصارى أكثر، وعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يقيم عليهم الحجة. لذلك سنرى قول الله قل مثلا، قل يا أهل الكتاب، قل أنبئكم، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، وهكذا سيكثر هذا في السورة. والسبب الذي يظهر لي في هذا هو أن في هذا الوقت قد أمن، يعني أقصد لماذا كثر الحديث عن النصارى، قد يكون هذا له صلة بما ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث لما سأله ابن عباس عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي في سورة التحريم. يعني في أثناء كلام عمر رضي الله عنه قال: وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له، فلم يبقى إلا ملك غسان بالشام، كنا نخاف أن يأتينا. فبسبب فتوح الإسلام التي بلغت حدود الشام والجدال الذي سيأتي مع النصارى، أظن والله أعلم أنه لذلك كثر الحديث عن النصارى وإبطال ما هم عليه من تأليه المسيح أو من زعمهم أنه ابن الله وإبطال ذلك. جاء أيضا في هذه السورة الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى، وبيان الأمر به، وبيان حسن عاقبته، والتحذير الشديد من اتباع الأهواء، والأمر بحكم الله تبارك وتعالى. جاء في هذه السورة أيضا الأنباء، ذكر فيها نبأ موسى مع قومه، ونبأ ابني آدم، وذكر فيها كذلك نبأ المائدة، وكل نبأ من هذه الأنباء حينما سنأتي عليه سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى أثره العظيم في السورة. من أكثر ما جاء في السورة المباركة ولابد أن نلاحظه السؤال عما أحل الله لنا، لأن هذه السورة لأنها يعني من آخر ما نزل، فكما ذكر عدد من العلماء أن كل حكم ذكر فيها فهو محكم، كل حكم ذكر فيها فهو حكم محكم، بمعنى أنه ليس منسوخا. جاء في السورة أيضا التذكير بنعم الله، وهذا مفتاح عظيم، لأن التذكير بنعم الله تبارك وتعالى هو سبب للذكر والشكر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأتممت عليكم نعمتي، وقال: اذكروا نعمة الله عليكم، وقال: وليتم نعمته عليكم، وقال: اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم، وقال: اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به، وقال: اذكروا نعمة الله عليكم كذلك في قصة موسى، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. والله سبحانه وتعالى ذكر عيسى ابن مريم بنعمتي عليه: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. فالتذكير بنعم الله حاضر في هذه السورة. من أخص ما جاء في السورة وأظن إن هذا هو أهم ما جاء في السورة هو العقود والعهود والمواثيق. ربنا سبحانه وتعالى ذكر الميثاق كثيرا في هذه السورة، ذكر مثلا الميثاق على بني إسرائيل: لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأمنتم برسلي، إلى آخر ذلك، وبين آثار من استقام على هذه المواثيق بأن الله سبحانه وتعالى معه، وأن الله سبحانه وتعالى يسدده، ويعني يسدده في الدنيا وفي الآخرة يدخله جنات النعيم. جاء في المقابل آثار نقض الميثاق، يعني من لم يستقم على هذا الميثاق ونقضه. ذكر الله سبحانه وتعالى مثلا قال: فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وذكر أيضا نقض الميثاق عند النصارى، فالله سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء نقضوا الميثاق ونسوا حظا مما ذكروا به. فكأن مفتاح هذا الأمر هو حفظ العهود والمواثيق، والأمر بأن ندخل في الدين كاملا، وأن نعمل به كاملا، وأن لا ننسى منه شيئا، وأن لا نفرط فيه. ذكر الميثاق كثيرا كما قال: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. أيضا من الأمور العظيمة التي كررت في السورة هي الأمر بالقيام بالقسط حتى مع الكافر، أن نقوم بالقسط يعني بالعدل، وأن نعمل فيهم بحكم الله تبارك وتعالى، وأن نتقي الله تبارك وتعالى فيهم وإن كانوا كفارا، يعني ألا نتعدى حدود الله تبارك وتعالى فيهم. أيضا من أكثر ما ذكر في السورة هو التقوى، الأمر بالتقوى، هذا جاء كثيرا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أيضا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا إلى آخر الآيات، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وأيضا في قول الله ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، أيضا قال الله وكل مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. خلينا أذكر الآية، وكل مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، بسم الله، نعم، وكل مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، هذا أمر بالتقوى. أيضا واتقوا الله الذي إليه تحشرون، وأيضا ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا. أيضا قال الله عز وجل فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أيضا قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر قول المسيح قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فهذا يدل على أن الأمر بالتقوى من أخص ما جاءت به السورة، لأن الإنسان لا يمكن أن يستقيم على عهد الله إلا بتلك التقوى التي تحمله على فعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. من أخص ما جاء في السورة أيضا الأمر بتولي الله ورسوله والمؤمنين، والنهي عن تولي اليهود والنصارى والكافرين عموما، وبيان أن المؤمن يكون ذليلا على المؤمنين ويكون عزيزا على الكافرين. وجاء أيضا الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله والحذر من معصيته، وجاء أيضا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، وقال الله عز وجل بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال في آية أخرى ما على الرسول إلا البلاغ، وهذا يناسب حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بلغت اللهم فاشهد. من أعظم ما جاء في هذه السورة ونريد أن نركز في هذا أكثر، وهو أن الله تبارك وتعالى ذكر الحكم بما أنزل في يعني من أول الآية 42 إلى الآية 50، وذكر أن الله تبارك وتعالى أمر أهل التوراة والإنجيل أن يعملوا به، أن يعملوا بالتوراة وأن يعملوا بالإنجيل، وأن يعملوا كذلك بالقرآن وهو الذي أنزل إليهم. وهذا يدل على أن هذه الكتب يعني وإن اختلفت في بعض الشرائع إلا أن المحكمات فيها واحدة، وهو أن يكون الدين كله لله وأن يعبد الله تبارك وتعالى بما شرع. فذكر أن القرآن مصدق لكل هذه الكتب ومهيمن عليه، يعني مهيمن على هذه الكتب، وأمر الله سبحانه وتعالى بإقامة التوراة والإنجيل والقرآن، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. هذه الأمور هي من أعظم ما جاء في السورة المباركة، وأنت كلما قرأت السورة وأنت تطلب منها ما فيها من العلم سيظهر لك بإذن الله تبارك وتعالى. ونبدأ بإذن الله مع السورة، تفضل يا وئام، من اللي هي من الآيتان من أول يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أعد تاني كده وئام، غير محلي الصيد، لا غير محل الصيد، مش محلي الصيد، لا غير محل الصيد. نعم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نتجاوز غريب الكلمات شيخنا؟ لا عادي اقرأ. غريب الكلمات، أوفوا أي أدوا مع التمام، وأصل الوفاء تمام الشيء وأتمام العهد والقيام بمقتضاه وإكمال الشروط وإكمال الشرط. بالعهود الموثقة، وأصل عقد يدل على شد على شد وأصل عقد يدل على شد وشدة وثوق. بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، والبهيمة كل ما استبهم عن الجواب أي استغلق، وما لا نطق له، وإنما قيل للمعنى كل من استبهم، كل من استبهم عن الجواب أي استغرق، وما لا نطق له، وإنما قيل للأنعام البهيمة لأنها أبهمت قبل عن أن تميز، والأنعام أصلها الإبل، ثم استعملت للبقر والغنم، وأصل كلمة نعم يدل على ترفه وطيب عيش وصلاح. الصيد أي الاصطياد، والصيد هو تناول ما يصفر به أو ما كان ممتنعا ولم يكن له مالك وكان حلالا أكله، وأصله ركوب الشيء رأسه ومضيه غير ملتفت ولا مائل. حرم أي محرمون جمع حرام، وهو بمعنى محرم، من أحرم الرجل بالحج لأنه يحرم عليه ما كان حلالا له من الصيد والنساء وغير ذلك، وأصل حرم المنع والتشديد. شعائر واحدها شعيرة، وهي ما جعله الله تعالى علما علما لطاعته. الشعائر أعلام الحج وأعماله، ومشاعر الحج مواضع المناسك. الهدي مختص في هذا الموضع بما يهدى إلى البيت من الأنعام قربة إلى الله، والهدية كل ما يهدى إلى ذي مودة. القلائد ما قلد من الهدي، وكانوا يقلدون البعير من لحاء شجر الحرم فيؤمن بذلك حيث سلك. وأصل قلد الفتل، ويدل على تعليق شيء على شيء وليه به. آمين أي قاصدين وعمدين إليه، جمع آمن. وأصل الأمن القصد المستقيم أو التوجه نحو مقصود. فضلا عطاء زائدة، فأصل الفضل الزيادة، وكل عطية لا تلزم من يعطي يقال لها فضل. والإفضال الإحسان. حللتم أي خرجتم من إحرامكم أو خرجتم من الحرم، وأصل الحل حل العقدة وفتح الشيء. ولا يجرمنكم أي ولا يحملنكم أو لا يكسبنكم، وجرم أي كسب، لأن الذي يحوزه فكأنه اقتطعه، ويقال جرم إذا أذنب واكتسب الإثم، ولا يكاد يقال في عامة كلامهم للكسب المحمود. وأصل جرم يدل على القطع. شنآن أي بغضاء أو شدة البغض والعداوة، يقال شنأته أي تخذرته بغضا له. مشكل العرب قوله لا تعالى لا لا لا خلاص هنقرأ تفسير الآيات، تفسير الآيتين الأولي، تفسير الآيتين مش التفسير الإجمالي، لا تفسير الآيتين. تفسير الآيتين: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي يا أيها المؤمنون قوموا بإتمام وإكمال جميع العهود التي بينكم وبين الخالق سبحانه، وجميع العهود التي بينكم وبين المخلوقين ما لم تخالف شرع الله. أحلت لكم بهيمة الأنعام، أي قد أحل الله تعالى لأجلكم أيها المؤمنون الإبل والبقر والغنم فضلا منه ورحمة، إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما سيتلى عليكم تحريمه منها في قوله سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمخنقة والموقوذة. غير محل الصيد وأنتم حرم، أي ويستثنى أيضا من حل بهيمة الأنعام لكم صيدها وأنتم في الحرم أو أنتم محرمون بحج أو عمرة. إن الله يحكم ما يريد، أي إن الله تعالى يقضي في خلقه ما يشاء، ومن ذلك تحليل وتحريم ما يشاء، وهو الحكيم في جميع ما يقدره ويشرعه من أحكام. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. قبل أن ندخل في الآية الثانية، إحنا ذكرت لكم قبل ذلك أن أنه اختلف في عدد الآيات، فبعض المصاحف مثلا في عدد البصريين يعني 123 آية، وفي المصحف في القراء الكوفيين 120 آية، و 122 في عند الأغلب أو عند المصحف المدني. من ضمن الآيات التي اختلف في الفواصل فيها هي هذه الآية: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. بعضهم جعلها آية، يعني جعل فصل هنا، فهذه تعتبر آية واحدة، وبعضهم جعلها متصلة بما بعدها. ونلاحظ أن السورة بدأت ب يا أيها الذين آمنوا، فهذا يدل على أن المخاطب في هذه السورة، لأن مهم جدا أن احنا نعرف من المخاطبون في السورة. فإحنا عندنا أولا هنا خلينا نأخذها، يعني كلما تأتي آية ننبه، لأن سيأتي عندنا يا أيها الرسول أو عندنا يا أهل الكتاب، فلا بد أن نعلم من المخاطبون في السورة. فهذه السورة بدأت ب يا أيها الذين آمنوا، مما يدل على أن الحديث الأغلب في هذه السورة هو خطاب للمؤمن الذي آمن بالله ورسوله وكتابه، ويجب عليه أن يلتزم بهذا الإيمان، وهو العقد أو العهد. تفضل أكمل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون طبعا نلاحظ فائدة مهمة جدا يا شباب، أن دائرة المحرم أو المنهي عنه أضيق بكثير من دائرة المباح، لأن الله سبحانه وتعالى قال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فواضح أن دائرة المباح هنا أوسع، كما في قصة آدم كل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة، فربنا سبحانه وتعالى بيّن هنا أمرين، الأول أنها حلال لنا بهيمة الأنعام تمام إلا ما يتلى علينا، فدائرة الحلال المباح الطيب أوسع. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا ما حرم علينا، فسبحانه كما بيّن لنا ما أبيح لنا وما أحل لنا فكذلك بيّن لنا ما حرم علينا. تفضل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى لما حرم الصيد على المحرم في الآية الأولى أكد ذلك بالنهي في هذه الآية عن مخالفة تكاليف الله تعالى، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، أي يا أيها المؤمنون لا تنتهكوا ما حرم الله تعالى عليكم ولا تضيعوا فرائضه ومن ذلك مناسك الحج ولا الشهر الحرام، أي ولا تنتهكوا حرمة الأشهر الحرم بابتداء القتال فيها وبغير ذلك من أنواع الظلم والمحرمات. قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وعن نفيع بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ولا الهدي، أي ولا تنتهكوا ما يهدى إلى الحرم من إبل أو بقر أو غنم تقربا إلى الله تعالى فلا تذبحوه قبل بلوغه محله ولا تحولوا بينه وبين الوصول إلى محله بل عظموه. ولا القلائد، أي ولا تنتهكوا أيضا الهدي الذي تجعل له قلائد في عنقه، وكانت الهدي تقلد إظهارا لشعائر الله تعالى. وآم عندك حاشية وآم اللي هي في عن شهر رجب، لماذا سمي رجب مضر ولا ليست عندك؟ لا شوفنا ليست عندك. طيب أنا أقرأها عندنا في الحاشية صفحة 19، قال ورجب مضر، رجب هو اسم الشهر الذي بين جمادى وشعبان، من رجبته أي هبته وعظمته، فهو مرجوب ومنه سمي رجب لأنهم كانوا يعظمونه في الجاهلية ولا يستحلون فيه القتال. ومضر اسم قبيلة، وإنما أضيف لهم فقيل رجب مضر لأنه كان بين بني مضر وبني ربيعة اختلاف في رجب، فكانت مضر تجعل رجبا هذا الشهر المعروف الآن، وهو الذي بين جمادى وشعبان، وكانوا متمسكين بتعظيمه، وكانت ربيعة تجعله رمضان، فأضيف إلى مضر مبالغة في إيضاحه وإزالة لللبس عنه، وقيل لأنهم كانوا أشد تعظيما له من غيرهم فكأنهم اختصوا به. هذه فائدة مهمة، لأن بعض الناس لا يعرف لماذا يقال رجب مضر، لأن مضر كانت تعظم هذا الشهر ولا تجعله في غيره، بل تجعله في كما هو بين جمادى وشعبان، فلذلك نسب إليهم فقيل رجب مضر. تفضل أكمل. ولا القلائد، أي ولا تنتهك أيضا الهدي الذي تجعل له قلائد في عنقه، وكانت الهدي تقلد إظهارا لشعائر الله تعالى وحملا للناس على الاقتداء، فتبعث من يراه على الاتيان بمثله وتعليما لهم للسنة وليعرف أنه هدي فيحترم. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله تعالى الحرام الذي من دخله كان آمنا، والحال أنهم طالبون فضل الله تعالى بالتجارة والمكاسب المباحة أو راغبون في رضوانه بالحج والعمرة والطواف بالبيت والصلاة. يعني الأول في قول الله تبارك وتعالى ولا القلائد، إحنا سبق أن إحنا بينا أن القلائد هي ما كل دا من الهدي، هم كانوا يقلدون الهدي حتى يعلم أن هذه هدي للحرم، فربنا سبحانه وتعالى نهانا أن ننتهك ذلك الهدي، ونهانا أن يعني لأن تقليد هذا الهدي فيه فيه بعث على هذه السنة والعمل بها، وفيه كذلك إعلام بأن هذا الهدي للحرم حتى يعرف أنه للحرم فيحترم ولا ينتهك. ولا آمين هذه معطوفة على القلائد، يعني لا تستحل كذلك قتال القاصدين لبيت الله تبارك وتعالى يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه. أكمل. قال فلا تصدوهم ولا تتعرضوا لهم بسوء ولا تهينوهم، بل عظموا الزائرين لبيت الله عز وجل. وإذا حللتم فاصطادوا، أي وإذا فرغتم من إحرامكم بالحج أو العمرة وأحللتم منه وخرجتم من الحرم فلا حرج عليكم في اصطياد ما كان محرما عليكم صيده، ولا يجرمنكم شنآن قوم. قبل أن ندخل هنا نلاحظ أن الله تبارك وتعالى يخاطب الصحابة رضي الله عنهم بأنهم أصحاب هذا البيت. كانوا قبل ذلك هذا البيت للكفار للمشركين، وهم الذين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت الحرام. لكن الآن الله سبحانه وتعالى بيّن أن المؤمنين هم أولى الناس بهذا البيت، فلذلك يخاطبهم بأن يكونوا أهلا لهذه الولاية، وألا يعني ألا يصدوا أحدا عنه، وألا يجرمنهم شنآن قوم بسبب أنهم صدوهم عن المسجد الحرام ألا يعدلوا فيهم وأن يعتدوا عليهم. فهذا الخطاب يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه السورة نزلت من أواخر ما نزل، وهي شيء كثير منها نزل في فتح مكة أو نزل في حجة الوداع. تفضل. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. القراءات ذات الأثر في التفسير. في قوله تعالى أن صدوكم قراءتان، أولا قراءة أن صدوكم بالفتح على أنها علة للشنآن، والمعنى لا يحملنكم بغضكم لقوم على الاعتداء عليهم لأجل صدهم إياكم عن المسجد الحرام. ثانيا قراءة إن صدوكم بإن الشرطية، والمعنى لا يحملنكم بغض قوم على الاعتداء عليهم إن صدوكم عن المسجد الحرام. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي ولا يحملنكم أيها المؤمنون بغض قوم على أن تعتدوا عليهم فتقتصوا منهم ظلما طلبا للاشتفاء منهم لأجل أن منعوكم من الوصول إلى المسجد الحرام، فإن العبد عليه أن يلتزم أمر الله تعالى ويسلك طريق العدل ولو اعتدي عليه. وتعاونوا على البر والتقوى، أي وليعن بعضكم بعضا أيها المؤمنون على فعل الطاعات وترك المحرمات. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أي ولا يعن بعضكم بعضا أيها المؤمنون على اقتراف المعاصي وارتكاب الظلم والاعتداء على حقوق الخلق. واتقوا الله إن الله شديد العقاب، أي وامتثلوا ما أمركم الله تعالى به واجتنبوا ما نهاكم عنه، فإن الله عز وجل ذو عقاب شديد على من عصاه وتجرأ على محارمه. الفوائد التربوية. أولا وجوب الوفاء بالعقود لقوله لن نقرأ كل الفوائد التربوية، خلينا نقرأ الفائدة السابعة اللي هي ولا يجرمنكم شنآن قوم. شفنا ليس عندي والله أعلم. لا كيف شفنا الفائدة السابعة عندي ندب الله سبحانه إلى التعاون على البر وقرنه نعم أنا فهمت هم تقريبا ممكن يكونوا في موقع الدورة الثانية لا يذكرون ما ذكروه في الكتاب إذا كان من تفسير الضلال القرآن، ممكن يعني احتمال رأيتهم يفعلون ذلك أكثر من مرة. طيب أنا أقرأها في الفائدة السابعة. قال ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، قال قمة في ضبط النفس وفي سماحة القلب، ولكنها هي القمة التي لا بد أن ترقى إليها الأمة المكلفة من ربها أن تقوم على البشرية لتهديها وترتفع بها إلى هذا الأفق الكريم الوضيء. إنها تبعة القيادة والقوامة والشهادة على الناس، التبعة التي لا بد أن ينسى فيها المؤمنون ما يقع على أشخاصهم من الأذى ليقدموا للناس نموذجا من السلوك الذي يحققه الإسلام ومن التسامي الذي يصنعه الإسلام، وبهذا يؤدون الإسلام شهادة طيبة تجذب الناس إليهم وتحببهم فيه. في الواقع أن هذه الفائدة نفيسة جدا. لماذا؟ فرق كبير بين أن يكون الإنسان في موضع القيادة وبين أن يكون تابعا. فإذا كان الإنسان هو يعني نلاحظ هنا أن الصحابة الآن يخاطبون بأنهم عنوان لهذا الإسلام، فينبغي أن يقيموا حدوده وأن يغلبوا مصلحة الإسلام على مصالحهم الشخصية. فيعني لا بد أن يقدموا للإسلام الصورة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تعلم عن هذا الدين. فهؤلاء صدوا عن البيت الحرام واعتدي عليهم وبغي عليهم وظلموا وأخرجوا من ديارهم وقتل منهم من قتل، ومع ذلك أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يقيموا القسط بين الناس. لماذا؟ لأنهم يقيمون دين الله تبارك وتعالى. هذا المعنى والله معنى عظيم جدا، وهذا يحمل الإنسان مسؤولية أنه عنوان لهذا الدين وعنوان لهذا الإسلام. يعني إذا اختلف مقصد من مقاصد الإسلام مع هوى الإنسان الشخصي، فإنه إن كان في موضع القيادة فلا بد أن يقدم حكم الله تبارك وتعالى وحكم الإسلام على هوى نفسه، هذا هو الذي ينبغي. فهؤلاء الصحابة نهوا أن يعتدوا على هؤلاء، وإن كان هؤلاء قد اعتدوا عليهم قبل ذلك. لكن أنبه هنا على أن الشيخ السعدي رحمه الله كان ذكر فائدة في قول الله تبارك وتعالى ولا آمين البيت الحرام، قال هذه الآية مخصوصة بقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فقال فالمشرك لا يمكن أن لا يمكن من الدخول إلى الحرام. أكمل يا أم. طيب أنت عندنا الفوائد وتعاونوا على البر والتقوى. طيب خلينا في الفوائد التربوية، الفوائد العلمية أقصد اللطائف اللي هي وجوب الوفاء. تفضل. الفوائد العلمية واللطائف: أولا وجوب الوفاء بالشروط المشترطة في العقد، فإذا عقد رجلان بينهما عقد بيع أو غيره واشترطا شروطا فالأصل وجوب الوفاء بالشروط، وذلك لأن قوله أوفوا بالعقود يشمل الوفاء بالعقد نفسه وبأوصافه التي هي شروطه. فإذا اشترط المتعاقدان شرطا وحصل نزاع في هذا الشرط فالصواب أن هذا الشرط يصح حتى يقيم المانع دليلا على المنع. ثانيا يستفاد من قوله أوفوا بالعقود أن جميع العقود حلال. وجه ذلك أن الله أمر بالوفاء بها، والله تعالى لا يأمر بالوفاء بالفحشاء أبدا، ولكن هذا ليس على عمومه إذ يستثنى منها ما حرمه الشرع كبيع الغرر والبيع بالربا والقمار وما أشبه ذلك. ثالثا نعم. يستفاد من قوله أوفوا بالعقود. خلاص. لا خلاص، هات الآية، هات بعدها الآية الثالثة. طيب شهنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. غريب الكلمات: أهل لغير الله به أي رفع فيه الصوت بتسمية غير الله أو ما ذبح لغير الله، وأصل هلل يدل على رفع الصوت، ومنه قولهم أهل بالحج أي رفع صوته بالتلبية. المنخنقة التي تموت خنقا وهو حبس النفس، سواء فعل بها ذلك آدمي أو اتفق لها ذلك في حجر أو شجرة أو بحبل أو نحوه، وأصل خنقة يدل على ضيق. الموقوذة المقتولة بالضرب، والوقظ الإيلام بالضرب، وأصل وقظ يدل على ضرب بخشب. المتردية الواقعة من جبل أو حائط أو في بئر يقال تردى إذا سقط، وأصله يدل على رمي أو ترام وما أشبه ذلك. النطيحة المنطوحة التي نطحتها شاة أو بقرة فماتت. ذكيتم أي ذبحتم فقطعتم أوداجه وأنهرتم دمه. وذكرتم اسم الله تعالى إذا ذبحتموه، وأصل الذكاء تمام الشيء. النصب الحجر أو الصنم الذي يذبحون عنده أو ينصب للعبادة وجمعه أنصاب، وقيل النصب جمع مفرده نصيب، وأصل نصب يدل على إقامة الشيء وإهداف في استواء. تستقسم تطلب علم ما قسم لكم، والاستقسام بها أن يضرب بها ثم يعمل بما يخرج فيها من أمر أو نهي، وأخذ الاستقسام من القسم وهو النصيب كأنه طلب النصيب. بالأزلام جمع زلم وزلم، وهي القداح التي كانوا يضربون بها على الميسر ويستقسمون بها، أو هي سهام العرب، وأصل زلم يدل على نحافة ودقة في ملاته. فسق خروج عن حدود الشرع، من قولهم فسق الرطب إذا خرج عن قشره، والفسوق الخروج من الطاعة إلى المعصية والخروج من الإيمان إلى الكفر. فلا تخشوهم أي فلا تخافوهم، والخشية أكثر ما تكون عن علم بما يخشى منه، وقيل هي خوف يشوبه تعظيم، وأصل خشية فوات بالكلية يدل على خوف وذعر. مخمصة أي مجاعة، مشتقة من خمس البطن أي من خمس البطن أي ضموره أي ضموره، وأصل خمس يدل على على الضمر والتطامن، متجانف لإسم أي منحرف مائل إلى ذلك متعمدة بأن يأكل بعد زوال الضرورة أو يأكل فوق الشبع، وأصل الجنف الميل ميلا ظاهرا والعدول عن الحق. قبل أن ندخل في التفسير، نلاحظ أن الله تبارك وتعالى لما قال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، هذا هو الذي يتلوه الله تبارك وتعالى علينا الآن ويبين ما الذي حرم علينا، يعني ما الذي استثني من هذا الحلال. فذكر أولا الميتة والدم ولحم الخنزير، فهذه محرمة من كل وجه. وذكر تبارك وتعالى المنخنقة والموقودة والمتردية، وما ذكره الله سبحانه وتعالى، يعني إما يعني مثلا لحم الخنزير أو لحم الخنزير هو محرم من كل وجه، لكن بهيمة الأنعام يحرم منها ما كان ميتا بهذه الطريقة، سواء بالخنق أو بالوقد أو بالتردي ونحو ذلك. فكرني بشاب كان في أوروبا، وبعدين كان بيأكل لحمة في مطعم، فهو فاكر أن اللحم الحلال أن هو ما يكونش لحم خنزير فقط، هم بيموتوا بالصعق الكهربائي أو بالوقد بالضرب يعني، أو يعني بأي طريقة من الطرق اللي هي لا تحل. فهو بيظن أن مدام هي لحم بقر مثلا أو لحم خروف يبقى خلاص هي حلال، لم ينتبه إلى هذا الأمر، وهو أن هي لابد أن تكون مذبوحة، لابد أن تكون مذكاة. طيب اتفضل في تفسير الآيات على طول، ادخل تفسير الآيات. تفسير الآية أقصد تفسير الآية، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. مناسبة الآية لما قبلها، لما قال تعالى في أول السورة أحلت لكم بهيمة الأنعام ثم ذكر فيه استثناء أشياء تتلى عليهم في قوله إلا ما يتلى عليكم، ذكر هنا تلك الصور المستثناة من ذلك العموم، فقال حرمت عليكم الميتة أي حرم الله تعالى عليكم أيها المؤمنون أكل الميتة وهي ما مات من الحيوان حتف أنفي من غير ذكاة شرعية ولا اصطياد، والدم أي وحرم عليكم أيضا أكل الدم المسفوح كالذي يخرج عند الذكاء أو يخرج عند فصد العرق وما أشبه ذلك. قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم من أي طعامه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. ولحم الخنزير أي وحرم عليكم أكل الخنزير إنسيه ووحشيه وظاهره وباطنه فجميع أجزائه محرم أكلها وما أهل لغير الله به أي وحرم عليكم أيضا. طبعا نلاحظ أن النهي عن أكل الدم لا يدخل فيه الكبد والطحال، وإنما يقصد به الدم المسفوح، الدم المسفوح اللي هو يخرج عند الذكاء يعني عند الذبح، أو اللي يخرج عند فصد العرق وهو أيضا يعني إيه لما يفتح العرق ويسيل منه الدم، إنما الدم اللي هو الكبد أو الطحال يعني حتى الطبري رحمه الله معلق فأما ما كان قد صار في معنى اللحم كالكبد والطحال وما كان في اللحم غير منسفح فإن ذلك غير حرام لإجماع الجميع على ذلك. أكمل. وما أهل لغير الله به أي وحرم عليكم أيضا أكل ما ذبح فذكر عليه غير اسم الله عز وجل، والمنخنقة أي وحرم عليكم أيضا أكل ما يموت بالخنق سواء بنفسها كإدخالها رأسها في شيء ضيق فتعجز عن إخراجه حتى تموت أو بخنق غيرها لها، والموقوذة أي وحرم عليكم أيضا أكل الموقوذة وهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت كالتي تضرب بعصا أو حصى أو خشبة. عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله عليه، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. قلت وإن قتلن؟ قال وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها. قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال إذا رميت بالمعراض فحرق فكله وإن أصاب بعرضه فلا تأكله. والمتردية أي وحرم عليكم أيضا أكل المتردية وهي التي تسقط من موضع عار فتموت بذلك، والنطيحة أي وحرم عليكم أيضا أكل المنطوحة وهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها، وما أكل السبع أي وحرم عليكم أيضا أكل التي عدا عليها سبع كالأسد أو الفهد أو النمر وغيرها، فأكل بعضها فماتت بذلك. إلا ما ذكيتم أي إن أمكن تدارك المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إن أمكن تداركها بذكاة شرعية وفيها حياة مستقرة فإنه يحل أكلها. وما ذبح على النصب أي وحرم عليكم أيضا أكل ما ذبح عند الأوثان تقربا لها. وأن تستقسموا بالأزلام أي وحرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام، وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك، وهي عبارة عن قداح ثلاثة مكتوبة على أحدها افعل وعلى الآخر لا تفعل والثالث ليس عليه شيء، وقيل كان يكتب على الواحد منها أمرني ربي وعلى الآخر نهاني ربي والثالث ليس عليه شيء، فإذا أجالها فطلع السهم الآمر فعله أو الناهي تركه، وإن طلع الفارغ أعاد الاستقسام حتى يخرج أحد القدحين الآخرين فيعمل به. ذلكم فسق أي إن سير الأمور التي حرمها الله تعالى في هذه الآية كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير والاستقسام بالأزلام وغير ذلك خروجا عن طاعة الله تعالى إلى معصيته. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم أي الآن، والمراد باليوم يوم عرفة في حجة الوداع. انقطع طمع الكفار والمشركين من أن ترتدوا عن دينكم أيها المؤمنون، فلا تخشوهم وخشون أي فلا تخافوا من المشركين وخافوني. اليوم أكملت لكم دينكم أي طبعا هو أحيانا هم يجعلون كلمة الخوف مكان الخشية أو العكس، وفي رأيي أن هذا ليس صحيحا، لأن الله تبارك وتعالى في مواضع أخرى يقول فلا تخافوهم وخافون. فالخشية فيها معنى التعظيم وفيها معنى العلم، فلا أرى أن الخوف يأتي في معنى الخشية، ويبقى اللفظ كما هو، إذا ذكر الله الخشية نقول الخشية، وإذا ذكر الخوف نأتي بالخوف. يعني مش لازم نفسر كل كلمة يا جماعة، يعني هذا في رأيي من الأمور أو من الأمور التي وقع فيها بعض المفسرين، أنه هو يرى عليه لزاما أن يفسر كل كلمة. لا، الخشية لا تحتاج تفسيرا، فإذا كان الله سبحانه وتعالى قال فلا تخشوهم وخشون، فلماذا نقول فلا تخافوهم وخافون؟ الله سبحانه وتعالى في مواضع أخرى يقول فلا تخافوهم وخافون، لكن هنا قال فلا تخشوهم وخشون، فنبقي الكلمة كما هي. طيب، أريد أن أعلق فقط على قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم. هو ذكر هنا طبعا أن هذا في حجة الوداع في يوم عرفة، أن الله سبحانه وتعالى أكمل الدين للمؤمنين، ولكن في تعليق مهم جدا للطبري، أظن مش عندك أنت وأم، هو في الحاشية. قال الطبري رحمه الله: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به أنه أكمل لهم، أنه المطلوب أكمل، أنه أكمل لهم، وكتب أكمل، أنه أكمل لهم يوم أنزل هذه الآية على نبيه دينهم بإفرادهم. ركز بقى عشان هو سيفسر الآن ما معنى إكمال الدين. يعني هل إكمال الدين بمعنى أن كل الشرائع خلاص تمت، لم ينزل شيء من الأحكام أو الوحي بعده؟ الطبري يخطئ ذلك ويقول لا، معنى إكمال الدين ما هو؟ إفرادهم بالبلد الحرام، تمام؟ بإفرادهم بالبلد الحرام وإجلائه عنه المشركين حتى حجه المسلمون دونهم لا يخالطهم المشركون. فأما الفرائض، ركزوا بقى في هذا، فأما الفرائض والأحكام فإنه قد اختلف فيها هل كانت أكملت ذلك اليوم أم لا، ولا يدفع ذو علم أن الوحي لم ينقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قبض، بل كان الوحي قبل وفاته أكثر ما كان تتابعا. فإذا كان ذلك كذلك، وكان قوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة اللي هي في سورة النساء آخرها نزولا، وكان ذلك من الأحكام والفرائض، النتيجة كان معلوما أن معنى قوله اليوم أكملت لكم دينكم على خلاف الوجه الذي تأوله من تأوله، أعني كمال العبادات والأحكام والفرائض. هذا التنبيه مهم جدا، أن إكمال الدين ليس معناه يعني أن الشرائع أنه تمت كل الشرائع في هذا الموقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه أحكام أخرى، وكان يوحى إليه صلى الله عليه وسلم إلى أن لقي الله تبارك وتعالى، وإنما يكون المعنى إكمال من وجه آخر، وهو أنه أفردهم الله تبارك وتعالى بالبلد الحرام وأجلى عنه المشركين وحجه المسلمون لا يخالطهم مشرك وهكذا. أكمل وأم. وأتممت عليكم نعمتي، أي وأتممت عليكم نعمتي أيها المؤمنون بإظهاركم على المشركين ونفي إياهم عن بلادكم. يا وأم أنت ما عندكش أي حاشية وأم في الموضع اللي أنت بتقرأ منه؟ لا شفنا أبدا. يعني إحنا عندنا حاشية تانية كمان مهمة لابن عطية رحمه الله، قال: وهذا الإكمال وعند الجمهور هو الإظهار واستيعاب عظم الفرائض والتحليل والتحريم. قالوا: وقد نزل بعد ذلك قرآن كثير، ونزلت آية الربا، ونزلت آية الكلالة إلى غير ذلك، وإنما كمل عظم الدين وأمر الحج أن حجوا وليس معهم مشرك. وقال ابن رجب: إكمال الدين في ذلك اليوم حصل من وجوه، منها أن المسلمين لم يكونوا حجوا حجة الإسلام بعد فرض الحج قبل ذلك، ولا أحد منهم، هذا قول أكثر العلماء أو كثير منهم، فكمل بذلك دينهم لاستكمالهم عمل أركان الإسلام كلها. ومنها أن الله تعالى أعاد الحج على قواعد إبراهيم عليه السلام، ونفى الشرك وأهله، فلم يختلط بالمسلمين في ذلك الموقف منهم أحد. أظن أن هذه التنبيهات مهمة جدا، لأن بعض الناس بيظن أن إكمال الدين معناه أنه لم تنزل شرائع بعد هذا اليوم. تفضل يا أم أكمل. قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي واخترت واصطفيت لكم الإسلام دينا، فكما ارتضيته لكم فرضوه أنتم لأنفسكم، وقوموا به والزموه ولا تتخذوا دينا سواه. عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة. كما بالطرة في المخمصة. طبعا هذا اليهودي الذي جاء وكأنه يعني يندب على المؤمنين أنهم لم يعتنوا بتلك الآية ولم يهتموا بها، وكأنه أراد أن يحتفل بها المسلمون على عادة اليهود في ابتداع الأديان، لهم يلفوا الكلور وحفلات وليس استقامة وهدى. فيعني حظه، كنت بقول للطلاب لما كنت بدرس لهم كتاب الاعتصام بالسنة من صحيح البخاري، قلت لهم إن هذا اليهودي حظه إن هو يعني إيه قال هذا الكلام لأمير المؤمنين رضي الله عنه وهو العالم بأمر الله. فكيف كان جوابه؟ الرجل يقول: لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فبين له عمر رضي الله عنه اعتناء المؤمنين بهذه الآية، وبين له علمهم بمنزلة هذه الآية، لكنه مع ذلك لم يتخذوا عيدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا في ذلك اليوم عيدا. فعمر رضي الله عنه قال: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه، وهذا يدل على أنه يدري قدر هذه الآية والمكان الذي نزلت فيه. طيب هذا اليهودي إذا كان يرى هذه المنة، لماذا لم يدخل في الدين؟ لماذا إذا رأى الحق؟ وهذا يدل على أن هؤلاء حسدوا المؤمنين، يعني كانوا يحسدون المؤمنين، وهذا من أعظم الأسباب التي صدتهم عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ودى كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فنحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام ونعمة القرآن ونعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأريد منكم أن تلاحظوا أمرا دقيقا، الله سبحانه وتعالى اصطفى لنا الدين واصطفانا كذلك للدين. ربنا قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فإذا كان الله سبحانه وتعالى بيّن أن أكثر الناس ليسوا مؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وآيات كثيرة جدا ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، فإذا كان الله سبحانه وتعالى اصطفى بعض خلقه لهذا الدين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أن يجعلنا أخيارا، وأن يجعلنا صادقين في هذا الاصطفاء، وأن يتوفنا على الإسلام غير مبدلين. فضل أكمل. لا، فمن اضطر في مخمصة، أي فمن ألجأته الضرورة لأكل شيء من هذه المحرمات التي ذكر الله تعالى في هذه الآية، غير متجانف لإثم، أي غير مريد لهذه المحرمات بألا يأكل حتى يضطر ولا يزيد في الأكل على كفايته، فإن الله غفور رحيم، أي فله تناول ذلك والله غفور له، لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك، فيتجاوز عن أكل ما حرمه ورحم به حيث أباح له الأكل في هذه الحال. نعم، هذا أيضا من آثار أسماء الله تبارك وتعالى التي تختم بها الآيات، وهذا يدل على أن أسماء الله يستنبط منها أحكام. كيف؟ لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن من اضطر غير، يعني من اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، إنسان ألجأته الضرورة لأكل شيء من هذه المحرمات، هو في الأصل أنها حرام، لكن الله رحمه بذلك أنه أباح له وغفر له هذا الذنب. فهذا يدل على لأن هذا الحكم اللي هو حكم إباحة أكل هذه الأشياء عند المخمصة، من أين عرفنا هذا الحكم؟ عرفناه من قول الله تبارك وتعالى فإن الله غفور رحيم، وهذا يدل على أن أسماء الله تبارك وتعالى وأفعاله التي تختم بها الآيات لها أثر في الأحكام. وسيأتي أيضا في حد الحرابة، يعني سيأتي في حد الحرابة سيكون واضحا جدا أن أسماء الله تبارك وتعالى هنا هي التي استنبط منها الحكم. أكمل شيخنا، الفوائد التربوية نقرأها كاملة أم نختار بعضها؟ سنختار. نعم، هاتي الرابعة اللي هي التحريض، ولا مش عندك برضو التحريض بأكمل ما يكون على التمسك بما عندك؟ عندي. نعم. طيب سبحان الله. ماشي. نعم صحيح. نعم، قال التحريض بأكمل ما يكون على التمسك بما شرع الله تعالى، وذلك في قوله سبحانه اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم، لأنه قد حصل لهم اليأس من دينكم، فإذا صار الأمر كذلك فيجب عليكم ألا تلتفتوا إليهم وألا تخافوهم، وأن تقبلوا على طاعة الله عز وجل والعمل بشرائعه. نعم. طيب خلينا نأخذ الفوائد العلمية. نأخذ الفائدة الأولى، حرمت عليكم الفوائد العلمية للطائف. أولا، قد حرم الله الاستخسار بالأزلام في قوله وأن تستخسموا بالأزلام ذلك فسق، لأنه من الخرافات والأوهام التي لا يركن إليها إلا من كان ضعيف العقل، يفعل ما يفعل من غير بينة ولا بصيرة، ويترك ما يترك عن غير بينة ولا بصيرة، ويجعل نفسه العوبة للكهنة والسدنة، ويتفاءل ويتشاءم بما لا فاءل به ولا شؤم، فلا غرو أن يبطل ذلك دين العقل والبصيرة والبرهان، كما أبطل التطير والكهانة والعيافة والعرافة وسائر خرافات الجاهلية، ولا يليق ذلك كله إلا بجهل الوثنية وأوهامها. نعم، والله سبحانه وتعالى جعل لنا بدلا، وهو استخارة الله تبارك وتعالى واستهداؤه، أن العبد يستهدي ربه تبارك وتعالى ويستخيره فيما هو مقدم عليه من شأنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذه الاستخارة عظيمة، أنك أنت تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فأنت هنا تريد من الله أن يهديك لأنه يعلم ولا تعلم، وأن يقدرك على هذا الأمر الذي هداك إليه، فأنت تسأل ربك الهداية والقدرة الإقدار أن يقدرك عليه، وهذا هو الحق. أما الاستقسام بالأزلام فهو لا يأتي بحق. تفضل. نعم. يعتبر أغلب الأمور ذكرت. ادخل في الآيات بعدها. يسألونك ماذا أحل لهم. نعم، قال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. غريب الكلمات، الجوارح أي الصوائد أو الكواتب كالكلاب والفهود والصقور وأشبهها، وهي ما صيد به من سباع البهائم والطير أو كلاب الصيد، وأصل الاجتراح الاكتساب. مكلبين أي أصحاب دوار وكلاب، والمكلب الذي يعلم الكلب، ويقال رجل مكلب وكلاب أي صاحب صيد بالكلاب. المحصنات ذوات الأزواج، والمحصنات أيضا الحرائر وإن لم يكن مزوجات، والعفائف فهي محصنة إما بعفتها أو تزوجها أو بمانع من شرفها وحريتها، وأصل الحسن الخفض والخياطة والحل. محصنين أي متزوجين وأعفاء بالنكاح، وأصل الحسن الخفض والخياطة والحل. مسافحين جمع مسافح، وهو الزاني أو المجاهر بالزنا الذي يصب ماءه حيث اتفق من سفحت القربة إذا صلبتها، وسمي الزنا سفاحا لأنه يسافح فيه، أي يصب الرجل النطفة وتصب المرأة النطفة، وأصل سفح سفح يدل على إراقة الشيء. أخدان جمع خدم، وهو الزاني سرا أو مصاحب وصديق أو خليل في السر، ويطلق كذلك على الحبيب والرفيق، وأكثر ذلك يستعمل في من يصاحب بشهوة، يقال خدم المرأة وخدينها، وأصل خدم المصاحبة. حبط أي بطل، فالحبط البطلان والألم، وأصله أن تكثر الدابة أكلا حتى ينتفخ بطنها فتموت. تفسير رأي ثاني شيخنا؟ التفسير يعني التفسير العام هو لا نحتاجه الآن، ندخل في تفسير الآيتين اللي هو التفسير المفصل. تفسير الآيتين: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها إما في بدنه أو في دينه أو فيهما، واستثنى ما استثنه في حالة الضرورة، شرع في بيان ما أحله لهم، فقال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، أي يسألك أصحابك يا محمد ما الذي أبيح لهم أكله من الأطعمة، قل أحل لكم الطيبات، أي قل يا محمد أبيح لكم أكل الطيبات وهي الحلال الذي أذن لكم ربكم في أكله من كل ما فيه نفع أو لذة من غير ضرر بالبدن ولا بالعقل، وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي وأبيح لكم أيضا أكل ما اصطاده لكم سباع البهائم والطير كالكلاب والصقور وغيرها التي علمتموها مؤدبين لها ومدربين إياها على كيفية اقتناص الصيد، تعلمونهن مما علمكم الله، أي تأدبون الجوارح وتدربونهن على طلب الصيد لكم مما من الله تعالى به عليكم من العلم بآداب الصيد، وذلك كأن يسترسل الجارح إذا أرسل وينزجر إذا زجر، فكل مما أمسكنا عليكم. نعم، خلينا نقرأ تعليق القرطبي رحمه الله، قال: لا خلاف بين العلماء في شرطين في التعليم، وهو أن يأتمر إذا أمر وينزجر إذا زجر، لا خلاف في هذين الشرطين في الكلاب وما في معناها من سباع الوحوش، واختلف فيما يصاد به الطير، فالمشهور أن ذلك مشترط فيها عند الجمهور. يتكلم عن معنى التعليم يعني. ماشي، أكمل. واذكر اسم الله عليها، أي واذكر اسم الله عند إرسال الجارح. عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسي. قلت: إني أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه، فقال: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. واتقوا الله، أي امتثلوا ما أمركم الله تعالى به واجتنبوا ما نهاكم عنه. إن الله سريع الحساب، أي إن الله سبحانه سريع الإحصاء لأعمال عباده، سريع المجازات لهم، يحاسب الخلائق يوم القيامة على أعمالهم في مدة وجيزة جدا، وإن حسابه عز وجل قريب لسرعة انقضاء الدنيا. اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. مناسبة الآية لما قبلها، لما أخبر الله تعالى في الآية المتقدمة أنه أحل الطيبات، وكان المقصود من ذكره الإخبار عن هذا الحكم، ثم أعاد ذكره في هذه الآية، والغرض من ذكره أنه قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فبين أنه كما أكمل الدين وأتم النعمة في كل ما يتعلق بالدين، فكذلك أتم النعمة في كل ما يتعلق بالدنيا. وأيضا لما كان أهل الكتاب في الأصل أهل توحيد، ثم سارت إليهم نزغات الشرك ممن دخل في دينهم من المشركين، ولم يشددوا في الفصل بينهم وبين ماضيهم، وكان هذا مظنة التشديد في مؤاساة أهل الكتاب ومناكحتهم، كما شدد في أكل ذبائح مشركي العرب ونكاح نسائهم. بين الله في هذه الآية ألا نعامل أهل الكتاب معاملة المشركين في ذلك، فأحل لنا مؤاكلتهم ونكاح نسائهم، فقال: اليوم أحل لكم الطيبات، أي اليوم اليوم أحل لكم الطيبات، أي اليوم أباح الله تعالى لكم أيها المؤمنون الحلال من الذبائح والأطعمة مما ليس بضار ولا مستغذر دون خبيث منها، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي وذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حلال لكم أيها المؤمنون. خلينا بس في فائدة، في فائدة كده وأم في الحاشية برضو مهمة في قول الله تبارك وتعالى واذكروا اسم الله عليه. واذكروا اسم الله عليه يعني اختلف عليه، هذه تعود على ماذا؟ يعني أنت إذا أرسلت الصقر المعلم أو الكلب المعلم ليصطاد لك، ربنا قال وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فالطاهر بن عاشور هنا ذكر في الطاهر بن عاشور وغيره يعني تكلموا عن الهاء هنا عليه، فقالوا فيها ثلاثة أوجه، أحدها أنها تعود على ما علمتم يعني اذكروا اسم الله على الجوارح عند إرسالها، يعني وأنت بترسل الصقر أو الكلب الذي سيصطاد لك تذكر اسم الله سبحانه وتعالى، تمام، فعند إرسالها، وده طبعا دل عليه الحديث. والثاني أنها عائدة على المصدر المفهوم من الفعل وهو الأكل، كأنه قيل واذكروا اسم الله على الأكل، يعني لما تأتي تأكل يعني. والثالث أنها تعود على ما أمسكنا، يعني اذكروا اسم الله على ما أدركتم زكاته مما أمسكته عليكم الجوارح، يعني لو في مثلا لو الصقر مسك مثلا خروف مثلا وانت تريد أن تدركه حتى تذبحه فتذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه. ده الاختلاف في عود الضمير في واذكروا اسم الله عليه. ما يتفضل أكمل يا أم. وطعامكم حل لهم، أي وذبائحكم أيها المؤمنون حلال لليهود والنصارى، فلكم أن تطعموهم من ذبائحكم. والمحصنات من المؤمنات، أي وأحل لكم أيها المؤمنون نكاح الحرائر العفيفات من النساء المؤمنات. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي وأحل لكم أيها المؤمنون أيضا نكاح الحرائر العفيفات من نساء اليهود والنصارى إذا آتيتموهن أجرهن، أي إذا أعطيتم من نكحتم من محصناتكم ومحصناتهم مهورهن. محصنين، أي حالة كونكم محصنين لنسائكم بسبب حفظكم لفروجكم عن غيرهن وعفتكم عن الزنا. غير مسافحين، أي ولستم كذلك بالزنات المعلنين بالزنا الذين يزنون بأي امرأة كانت ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم. ولا متخذي أخدان، أي ولا من ذوي العشيقات الذين لا يفعلون الفحشة إلا خفية منهم معهم. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أي ومن كفر بالله تعالى وما يجب الإيمان به فقد بطل ثواب عمله الذي كان يعمله في الدنيا إن مات على كفره، كما قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم، نلاحظ أن هذه السورة تكرر فيها هذا الأمر في أكثر من موضع، وهو بيان أن من كفر أو ارتد عن دينه فقد حبط عمله. وسيأتي يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، هذا هو الموضع الأول، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. هذا يبين هذا أمر من الله تبارك وتعالى أن يبقى الصحابة رضي الله عنهم على إيمانهم وإسلامهم حتى يلقوا الله تبارك وتعالى حتى وإن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل أكمل. وهو في الآخرة من الخاسرين، أي وهو في الآخرة من الهالكين الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة وحصلوا على الشقاوة الأبدية. الفوائد التربوية، لا خلاص، الفوائد التربوية الفوائد العلمية لا هات الفائدة اللي هي الفائدة الخامسة، جواز اقتناء كلب الصيد. نعم، جواز اقتناء الكلب الصيد مع أن اقتناء الكلب محرم، لأن من لازم إباحة صيده وتعليمه جواز اقتنائه وطهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد، لأن الله أباحه ولم يذكر له غسلا فدل على طهارته. قال تعالى قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. أيضا الفائدة السادسة برضو وما علمتم من الجوارح هي فضيلة العلم. في قوله وما علمتم من الجوارح مكلبين فضيلة العلم، وأن الجارح المعلم بسبب العلم يباح صيده والجاهل بالتعليم لا يباح صيده. أكمل باقي الفوائد. نعم، أن سابعا أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهما ليس مذموما وليس من العبث والباطل، بل هو أمر مقصود لأنه وسيلة لحل صيده والانتفاع به. يؤخذ ذلك من قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. ثامنا قوله: وما علمتم من الجوارح مكلبين، الجوارح يدخل فيها كل ما يمكن الاصطياد به كالفهد والسباع والعقاب والصقر وغيرها، فهذه كلها جوارح. وإنما عبر بقوله مكلبين لأن المكلب هو مؤدب الجوارح ومعلمها أن تصطاد لصاحبها. وأصل كلبا يدل على تعلق الشيء بالشيء في شدة وشدة جذب، ومن ذلك الكلب. وإنما اشتق اسم مكلبين من الكلب لأن تأديب أكثر ما يكون في الكلاب، فاشتق منه هذا اللفظ لكثرته في جنسه. وأيضا لأن كل سبع فإنه يسمى كلبا، أو يكون قوله مكلبين مأخوذا من الكلب الذي هو بمعنى الضراوة والحرص على الشيء. ولو فرض أن المذكورة في هذه الآية إباحة الصيد بالكلب فقط، فتخصيصه بالذكر لا ينفي حل غيره، بدليل أن الاصطياد بالرمي ووضع الشبكة جائز وهو غير مذكور في الآية. تاسعا قطع ما يوجب الإعجاب بالنفس، لأن قوله تعلمونهن فيه إسناد التعليم إلى البشر، فقد يزل الإنسان بنفسه ويغتر ويعجب. فلهذا قال عز وجل: مما علمكم الله، إشارة إلى أن علمك الذي تعلمه إياهن مصدره من عند الله عز وجل. عاشرا قوله: وما علمت من الجوارح، فيه توسعة الله عز وجل على عباده في أسباب الرزق، فقد رخص في الصيد بالجارحة لأنه يشق على الإنسان أن يصطاد الصيد بنفسه في كل وقت وحين، لأن المصيد ربما يكون مثلا في جبال أو في سهول أو في أودية ولا يستطيع أن يصيده بنفسه. 11 أنه يجوز أكل ما صاده الجارح سواء قتله الجارح أم لا، قال سبحانه: فكلوا مما أمسكنا عليكم. وإن أدركه صاحبه وفيه حياة مستقرة فإنه لا يباح إلا بتذكيته. 12 يستفاد من قوله: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، أن الأسف في الأطعمة الحل. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل الحل، ومن ادعى في شيء التحريم لازمه الدليل على ذلك. 13 أن من سوى اليهود والنصارى لا تحل ذبيحتهم كالمجوس والوثنيين والشيوعيين والمشركين ومن أشبههم، يؤخذ ذلك من مفهوم قوله: الذين أوتوا الكتاب. 14 حل المحصنات من أهل الكتاب كحل المحصنات من المؤمنات، لأن الله تعالى قال: والمحصنات من المؤمنات. فالله يبين أن المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب سواء في الحل، ولكن لا يلزم من تساويهن في الحل أن يتساوين في الإقدام عليهن، قد يكون الشيء حلالا ولكن نقول الأفضل أن لا تقدم عليه. 15 أن المهر بمنزلة الأجرة لقوله: إذا أتيتموهن أجرهن، وتقييد الحل بإيتاء الأجور لتأكيد وجوبها والحث على ما هو الأولى. 16 أن المقصود الأعظم من النكاح هو الإحصان لقوله تعالى: محصنين غير مسافحين. 17 إشارة إلى أنه ينبغي إعلان النكاح لأنه قال: غير مسافحين ولا متخذي أخدان، والأخدان الأخلاء في السر. 18 أن الاستمتاع بالنساء ينقسم إلى أقسام في قوله: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، تحصين وسفاح واتخاذ أخدان، والفرق بينهما أن الأول عقد شرعي والثاني زنا معلن والثالث زنا سري. 19 يستفاد من قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ومن قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، طهارة بدن الكافر، لأنه لابد أن يلامس الطعام، وأيضا في النكاح لابد أن يكون من الزوج مع زوجته الكتابية ما يقتضي التنجيس لو كانت نجسة. وفي الآية أيضا دليل على أن آنيتهم طاهرة إلا ما علم نجاسته منها كأواني المسلمين. 20 أن الإناء من أهل الكتاب لا يباح للمسلم الزواج بهن ولو خاف العنت، دليله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. أما الإماء من المؤمنات فيحب للمسلم الزواج بهن عند الضرورة على حسب ما ورد في سورة النساء من قول: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. 21 قول الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، جملة معترضة بين الجمل، والمقصود التنبيه على أن إباحة تزوج نساء أهل الكتاب لا يقتضي تزكية لحالهم. 22 قوله تعالى: إذا أديتمهن أجرهن، تسمية المهر بالأجر يدل على أن الصداقة لا يتقدر، كما أن أقل الأجر لا يتقدر في الإجارات. 23 ذكر الله تعالى حل المحصنات من المؤمنات في أثناء إباحة طعام أهل الكتاب وإباحة تزوج نسائهم، فقال والمحصنات من المؤمنات إيماء إلى أنهن أولى بالمؤمنين من محصنات أهل الكتاب. نعم، الآية بعدها الآية 6. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانصحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. غريب الكلمات. المرافق جمع مرفق وهو موصل الذراع، موصل الذراع في العضد، وسمي مرفقا لأنه يستراح في الاتكاء عليه، يقال ارتفق الرجل إذا اتكى على مرفقه في جلوسه. جنوبا أي إن أصابتكم الجنابة، سميت الجنابة بذلك لكونها سببا لتجنب الصلاة في حكم الشرع، وأصل الجنب البعد. الغائط هو كناية عن قضاء الحاجة، والغائط المطمئن من الأرض، وجعل كناية عن قضاء الحاجة لأنهم كانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة أتوا غائطا من الأرض فعلوا ذلك فيه، فقيل لكل من قضى حاجته متغوط، وأطلق الغائط على العذارة نفسها، وأصل غوط يدل على اطمئنان وغور. فتيمموا أي يقصدوا وتعمدوا، وأصل التيمم قصد الشيء وتعمده. صعيدا ترابا، والصعيد الغبار الذي يصعد من الصعود، ويطلق أيضا على وجه الأرض. حرج أي ضيق وإثم، وأصل الحرج تجمع الشيء وضيقه. تفسير الآية. ابدأ بالمناسبة الآية ما قبلها. مناسبة الآية لما قبلها، لما افتتح الله تعالى السورة بالأمر بإيتاء العهود، وذكر تحليلا وتحريما في المطعم والمنسح، واستقصى ذلك وكان نوعان معاملات دنيوية بين الناس بعضهم مع بعض، استطرد منها إلى المعاملات الأخروية التي هي بين العبد وربه سبحانه وتعالى. ولما كان أفضل الطاعات بعد الإيمان الصلاة، والصلاة لا تمكن إلا بالطهارة، بدأ بالطهارة. وأيضا قد افتتح الله سبحانه السورة بقوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود. والعهد نوعان، عهد الربوبية من الله وعهد طبعا أنا ذكرت قبل ذلك شباب أن بعض المفسرين أحيانا يتكلف أن هو يظهر مناسبة أو صلة بين كل آية وما قبلها وما بعدها، وفي رأي هذا ليس صحيحا، وكثيرا ما يحملهم على التكلف، فهو كأنه يلتزم هنا إن هو يجعل بين كل آية وما قبلها صلة. لا، الله سبحانه وتعالى يمكن أن يبين أحكاما متنوعة مختلفة يحتاجها المؤمنون في هذا الظرف، لا يلزم أن يكون انتقل من هذا الحكم إلى هذا الحكم لمناسبة بينهما، لا يلزم. فأنت تجد مثلا هنا يقول لما افتتح الله السورة بالأمر بإيفاء العهود وذكر تحليلها وتحريمها في المطعم والمنكح واستقصى ذلك وكان نوعان معاملات دنيوية بين الناس بعضهم من بعض استقصد منها إلى المعاملات الأخروية. صراحة لا أرى ذلك مناسبة، وإنما أرى أنه حكم أراد الله سبحانه وتعالى بيانه، بمعنى أننا لا كما أننا لا يلزم أن نفسر كل كلمة أو لفظة في القرآن، يعني إذا كانت بينة فلماذا نفسرها أو نبينها، فكذلك ليس علينا أن نجعل يعني أو أن نفتعل أو أن نتكلف بيان الصلة بين الآية وما قبلها، هي حكم من الأحكام الشرعية والله سبحانه وتعالى بيانه في كتابه، لا يلزم أن نقول أنه انتقل من بيان كذا إلى كذا، والله أعلم يعني. طيب كمل. قال والعهد يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، قال والعهد نوعان. نعم، والعهد نوعان، عهد الربوبية من الله وعهد العبودية من العباد، فقدم الوفاء بعهد الربوبية والكرم. ولما كانت منافع الدنيا محصورة في نوعين، لذات المطعم ولذات المنكح، فاستقصى سبحانه في بيان ما يحل ويحرم من المطاعم والمناكح. ولما كانت الحاجة إلى المطعوم فوق الحاجة إلى المنكوح، لا جرى مقدم بيان المطعوم على المنكوح. وعند تمام البيان كأنه يقول قد وفيت بعهد الربوبية فيما يطلب من الدنيا في الدنيا من المنافع واللذات، فاشتغل أنت في الدنيا بوفاء بعهد العبودية. فلما كان أعظم الطاعات بعد الإيمان الصلاة، ولا يمكن إقامتها إلا بالطهارة، لا جرم بدأ الله تعالى بذكر شرائط الوضوء. وايضا لما ذكر بصراحه يعني بصراحه اجد ان في هذا يعني تكلف حتى يحاول ان يجد مناسبه بين الكلام عن النكاح وما ابيح فيه والطعام وما ابيح فيه والانتقال للوضوء. بصراحه يعني يعني اجدها بعيده جدا يعني، واجد ان احنا لسنا في حاجه اليه. احكام الله سبحانه وتعالى يبين احكاما في القران يحتاجها الصحابه رضي الله عنهم. طيب كمل. كمل يا وام. عفوا نسيت افتح مايك. وايضا لما ذكر ما يتعلق بالمطعم والمنكح، وكان الحدثان الاصغر والاكبر اللذان هما سبب الطهارتين هما اثر الطعام والنكاح، فلولا الطعام لما كان الغائط الموجب للوضوء، ولولا النكاح لما كانت ملامسة النساء الموجبة للغسل. لذا قال سبحانه: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه، اي يا ايها المؤمنون اذا اردتم القيام الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، اي فاغسلوا الوجه وهو ما تحصل به المواجهه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وأيديكم إلى المرافق، أي واغسلوا اليد كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفق وهو مفصل العضد من الذراع مع غسله. وامسحوا برؤوسكم، أي مع غسله. وامسحوا برؤوسكم، أي وامسحوا جميع الرأس. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وأرجلكم إلى الكعبين، القراءات ذات الأثر في التفسير. في قوله تعالى وأرجلكم قراءتان: أولا قراءة وأرجلكم بالنصب عطفا على الوجوه والأيدي في قوله تعالى اغسلوا وجوهكم وأيديكم، فالواجب غسلها إذا كانت مكشوفة. ثانيا قراءة وأرجلكم بالجر عطفا على رؤوسكم في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والمسح في كلام العربي يكون غسلا ويكون مسحا باليد، والأخبار جاءت بغسل الأرجل ومسح الرؤوس. يكون غسلا ويكون مسحا باليد، والأخبار جاءت بغسل الأرجل ومسح الرؤوس، أو يكون الخفض حملا على العامل الأقرب للجوار. ومن أهل العلم من حمل قراءة الجر على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان. وأرجلكم إلى الكعبين، يعني خلاصة ذلك أن هذه الآية فيها الأمر بغسل الرجلين، ودل على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يحمل المسح، يعني إذا قلنا أنه معطوف على المسح على الرأس فيرد به المسح على الخفين، تمام، لكن لا يحل المسح على الرجلين إذا لم يكن في خفين يعني، تمام. هذا هو الذي يريد أن يقوله، إن هذا الاختلاف في القراءة وإن كان قد يبدو أن له أثر من ناحية الحكم الشرعي، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فصلت الأمر وبينت أن من لم يكن لابسا للخف فيجب عليه أن يغسل رجليه. تفضل. وأرجلكم إلى الكعبين، أي واغسل الرجل كاملة من أطراف الأصابع إلى الكعب وهو العظم الناتئ عند مفصل الساق والقدم مع غسله إذا كانت مكشوفة، وامسحوا على الخف إذا كانت مستورة به. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أي وإن أصابتكم جنابة فاغتسلوا قبل أن تقوموا إلى الصلاة. وإن كنتم مرضى، أي وإن كنتم ذوي مرض يتعذر معه استعمال الماء، أو على سفر، أي وإن كنتم مسافرين، أو جاء أحد منكم من الغائط، أي أو كنتم محدثين الحدث الأصغر، أو لامستم النساء، أي أو جمعتم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أي إن حصلت إحدى الحالات السابق ذكرها كالسفر ففقدتم الماء فعليكم بغسل وجه الأرض الطاهر النظيف. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي فامسحوا من هذا الصعيد الطيب الوجه والكفين. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي لا يريد الله تعالى بما فرض عليكم من هذه الأحكام أن تقعوا في الضيق والعسر، ولكن يريد ليطهركم، أي ولكن الله عز وجل يريد أن يطهركم بما فرض عليكم من وضوء أو غسل أو تيمم. خلونا نقف هنا في فائدة مهمة جدا. الله تبارك وتعالى في شرعه لنا يريد أن يخفف، وكذلك يريد الله بنا اليسر، يريد الله بكم اليسر، وهنا ما جعل عليكم في الدين من حرج، أو ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الحرج يقع على الإنسان لعدم علمه بالحكم، يعني من لم يكن عالما بحكم التيمم في هذه الحالات فإنه سيتكلف إحضار الماء، أو ربما يعني يكون الماء شاقا عليه في استعماله. فالذي أريد أن أقوله أن كثيرا من الحرج يقع على العبد بسبب جهله للحكم، أما ما شرعه الله تبارك وتعالى فلا يمكن أن يكون فيه حرج. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام يسروا ولا تعسروا، ولما بعث معاذا وأبا موسى وقال يسر ولا تعسر، ما معنى التيسير هنا؟ يعني احكمها بالشرع، لأن نفس الحكم بالشرع هو التيسير. فمن كان الشرع عليه عسيرا هذا بسبب جهله بالشرع، أما الشرع فلا يمكن أن يكون عسيرا. تفضل. وليتم نعمته عليكم، أي ويريد ربكم سبحانه أيضا إتمام نعمته عليكم ببيان شرائع دينه وتيسيرها لعباده لعلكم تشكرون، أي كي تشكروا الله تعالى بقلوبكم. انت قرأت ولكن يريد ليطهركم. نعم شيخنا. لا أقرأ مرة ثانية. نعيد. ولكن يريد ليطهركم، أي ولكن الله عز وجل يريد أن يطهركم بما فرض عليكم من وضوء أو غسل أو تيمم، فتتطهروا ظاهرا طهارة حسية لأبدانكم، وتتطهروا طهارة معنوية بتكفير سيئاتكم ومحو خطيئاتكم. وليتم نعمته عليكم، أي ويريد ربكم سبحانه أيضا إتمام نعمته عليكم ببيان شرائع دينه وتيسيرها لعباده لعلكم تشكرون، أي كي تشكروا الله تعالى بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم على نعمه عليكم. ماذا نختار شيخنا من الفوائد التربوية؟ بسم الله. لا خلاص، يعني هو الحمد لله أغلبها لا خلاص، ادخل في الآيات بعدها واذكروا نعمة الله عليه. شيخنا لو تسمح ممكن الأخ أحمد يقرأ. نعم ممكن. تفضل أحمد. جزاك الله خيرا. قوله واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا مرة أخرى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. غريب الكلمات. ميثاقه، الميثاق هو العقد المؤكد بيمين وعهد أو العهد المحكم. لاحظ شباب أن الميثاق تكرر فتتحت السورة يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، وهذا العقد هو الميثاق، وسيتكرر هذا كثيرا في السورة، وسيذكر الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل. مثلا قال الله عز وجل بعد هذه الآية مباشرة ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فربنا ذكر هنا بعدما أمر المؤمنين أن يذكروا ميثاق الله وأن يحفظوا هذا الميثاق وافتتحت السورة يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، ذكر الله الميثاق الذي أخذه على بني إسرائيل وذكر نقضهم وما ترتب على هذا النقض من جعل قلوبهم قاسية ومن لعنتهم. وأيضا ذكر الله سبحانه وتعالى ميثاق النصارى، قال ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فربنا سبحانه وتعالى يعني ثنى ذكر الميثاق لعظمه في هذه السورة، ولأن السورة أصلا هي أساسها أساس ما جاء في السورة المباركة هو العلم بميثاق الله والعلم بهذه العقود والأمر بإيفاء هذه العقود يعني بإعطائها وفيا. وهذا معنى قول المؤمن وأنا على عهدك ووعدك ما استطع، يعني أنا باق على هذا العهد وإن كنت قصرت فيه أو أذنبت لكني باق عليه، ليس تقصيري فيه وليس يعني معصيتي له أحيانا تدل على أني خرجت من هذا العهد أو من هذا الميثاق. تفضل أكمل. نعم جزاكم الله خيرا. قوله كونوا قوامين وقوامين أو قوامين جمع مفردة قوام بناء مبالغة من قائم أي ليتكرر منكم القيام، وأصل قوم مفرده يا أحمد مفرده قوام مفرده قوام، وأصل قوم مراعاة الشيء وحفظه. شهداء جمع شهيد، والشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر. بالقسط بالعدل، وأصل قسط يدل على معنيين متضادين العدل والجور، يقال أقسط إذا عدل وقسط إذا جار وظلم. شنآن شدة البغض والعداوة، يقال شنئته أي تقذرته بغضا له. الجحيم النار، وأصل جحم عظم الحرارة وشدتها أو أصل جحم. يبسط إليكم أيديهم، يمد إليكم أيديهم بالصولة والضرب، وأصل بسط امتداد الشيء في عرض أو غير عرض. نعم تفسير الآيات. تفسير الآيات قوله واذكروا نعمة الله عليكم مناسبتها لما قبلها، لما ذكر التكاليف في الآيات السابقة من بداية السورة أردفه بما يوجب عليهم القبول والانقياد، وذلك من وجهين. الأول كثرة نعم الله عليهم، لأن كثرة النعم توجب على المنعم عليه الاشتغال بخدمة المنعم والانقياد لأوامره ونواهيه. والوجه الثاني في السبب الموجب للانقياد للتكاليف وهو الميثاق الذي بعض الناس يستعمل كلمة خدمة في مقام كلمة العبادة، ولا أرى ذلك صحيحا. يقول كثير منهم سواء من الصوفية أو من غيرهم يقولون ينبغي أن ينشغل العبد في خدمة سيده، والصواب أنها عبادة ربه، فالتعبير بالرب هو الأصح والتعبير بالعبادة هو الأصح وليس التعبير بالخدمة. أكمل. قوله واذكروا والوجه الثاني في السبب الموجب للانقياد للتكاليف هو الميثاق الذي وثقكم به، فقال واذكروا نعمة الله عليكم أي واذكروا أيها المؤمنون نعم الله تعالى عليكم فتذكروها بقلوبكم وألسنتكم، ومنها نعمة الهداية للإسلام. وميثاقه الذي وثقكم به أي واذكروا أيضا أيها المؤمنون عهده الذي عهدكم به بمبايعة نبيه صلى الله عليه وسلم على متابعته ومناصرته ومؤازرته والقيام بدينه وتبليغه. قال تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. إذ قلتم سمعنا وأطعنا أي حيث التزمتم بهذا العهد بإعلان السمع والطاعة، فقلتم سمعنا ما دعوتنا به أيها الرسول الكريم من الآيات القرآنية والكونية سمع فهم وإذعان وانقياد، وأطعنا ما أمرتنا به واجتنبنا ما نهيتنا عنه. سمع فهم واجتنبنا ما نهيتنا عنه. عن جنادة ابن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أحمد. أن تروا أحمد أن بايعنا أن بايعنا أيوة أن بايعنا على السمع يعني والطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام. أم بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا يحبس. ويسرنا و... إيه الفرق؟ نعم. ما الفرق بين بايعنا وبايعنا؟ بايعنا يعني إنا هنا بايعنا ستعرب ماذا في لو قلنا بايعنا ولو قلنا بايعنا؟ يعني بايعنا هو النبي صلى الله عليه وسلم بايعنا يعني هو أيوة كلمة بايعنا إنا هنا هتكون نائب إيه؟ نون الفاعلين بايعنا لا نحن المبايعين ناء المفعولين هتكون تعرب ايه هتعرب مفعول به لكن نعم. بايعنا دي هتكون ناء الفاعلين صح تمام كده اعيدها بقى طيب فقال فيما اخذ علينا قال فيما اخذ علينا ان بايعنا على السمع والطاعه في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا واثره علينا ولا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان قوله واتقوا الله أي وامتثلوا ما أمركم الله تعالى به واجتنبوا ما نهاكم عنه في جميع أحوالكم إن الله عليم بذات الصدور أي إنه يعلم كلمة وأثرة علينا كلمة وأثرة علينا اللي هو في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا يعني معناها أنك أنت تؤدي حقه عليك وإن آثر غيرك عليك بمعنى أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا تتوقف على إيصالهم حقوقهم بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم تمام؟ تفضل واتقوا الله أي وامتثلوا ما أمركم الله تعالى به واجتنبوا ما ينهاكم عنه في جميع أحوالكم قوله إن الله عليم بذات الصدور أي إنه يعلم ما يتخالج في الضمائر والسرائر وما تنطوي عليه القلوب من الأفكار والخواطر فاحذروا أن يطلع من قلوبكم على أمر لا يرضى كأن تضمروا عدم الوفاء بميثاق الله نعم هذا أيضا يدل على ماذا؟ يدل على أثر ما تختم به الآيات التي فيها أمر ونهي بأسماء الله تبارك وتعالى أو أفعاله فالإنسان قد يضمر شيئا يعني هو يظهر شيئا خلاف ما يضمر فربنا تبارك وتعالى أعلمه أنه عليم بذات الصدور كما أن الله تبارك وتعالى في الأحكام المتعلقة باليتيم قال والله يعلم المفسد من المصلح لأن الإنسان القائم على اليتيم هو ولي اليتيم قد يظلمه ولا يطلع أحد على ذلك من البشر وكذلك قد يخونه وقد يأخذ ماله فالله سبحانه وتعالى يعلم المصلح من المفسد كذلك هنا ختمت إن الله عليم بذات الصدور ونلاحظ أنه تكرر الأمر بالتقوى أكمل قوله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله مناسبتها لما قبلها أن الله تعالى لما حث على الانقياد للتكاليف وهي مع كثرتها محصورة في نوعين التعظيم لأمر الله وهذا ذكره في قوله إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله ثم أعقبه بذكر النوع الثاني وهو الشفقة على خلق الله فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله أي أيها المؤمنون كونوا بمقتضى إيمانكم ذوي قيام بالحق لله تعالى وحده لا رياء ولا سمعة ولا لنيل غرض من أغراض الدنيا شهداء بالقسط أي وكونوا أيضا شهداء بالعدل ولا تجوروا في أحكامكم على القريب والبعيد والصديق والعدو ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أي ولا يحملنكم عداوة قوم وبغضهم على ألا تعدلوا في حكمكم فيهم فتجوروا عليهم اعدلوا هو أقرب للتقوى نعم. أي عليكم قبل أن ندخل في اعدلوا تلاحظ أن هذه السورة يأتي فيها الخطاب للمؤمنين باعتبار أنهم أصحاب هذا الدين فهم القائمون عليه هم القوامون بالقسط لأن الله سبحانه وتعالى أصلا أرسل رسله ليقوم الناس بالقسط وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب فالله سبحانه وتعالى هنا يخاطب المؤمنين باعتبار أنهم عنوان هذا الإسلام والعاملون به والقائمون به فينبغي في كل مقام أن يعلموا ما هو حد الله فيه وما هي التقوى فيه وأن يكونوا قوامين بالقسط بمعنى أنهم يعطوا كل ذي حق حقه وألا يقدموا هوى أنفسهم على شرع الله تبارك وتعالى فمن الأمور التي تحمل الإنسان على مخالفة الشرع هو أن يكون بينه وبين شخص شنآن فلا يعدل فيه وهذا مناسب لما حصل للصحابة رضي الله عنهم في فتح مكة وفي التمكن من الكفار الذين آذوهم واستضعفوهم وأخرجوهم من ديارهم وقتلوا منهم من قتل وصدوهم عن المسجد الحرام فالله سبحانه وتعالى أمرهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى فيهم وأن يكونوا قوامين بالقسط لله تبارك وتعالى، ليس لدنيا وليس رياء ولا سمعة، وإنما يبتغون بذلك وجه الله. فضل أكمل. قوله اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي عليكم بالعدل أيها المؤمنون مع كل أحد، فاستعمال العدل أقرب إلى التقوى الكاملة. واتقوا الله أي امتثلوا ما أمركم الله تعالى به واجتنبوا ما نهاكم عنه، ومن ذلك القيام بالعدل وترك الجور. قوله إن الله خبير بما تعملون، أي إن الله تعالى هو وحده العالم بباطن ما تعملونه أيها المؤمنون من خير أو شر ومجازيكم بها. وعد الله الذين اعدلوا هو أقرب للتقوى. لماذا هو أقرب للتقوى؟ لأن العبد إذا قدم حكم الله وحكم رسوله على هوى نفسه فهذا أقرب ما تحصل به التقوى، يعني هذا أعلى ما يمكن في التقوى. لذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، يأتي شخص يقول كيف أعرف محبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الدرجة؟ فالجواب أنك تقدم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هوى نفسك وعلى هوى ولدك وعلى هوى الناس أجمعين، فمن كان كذلك فهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه وأكثر من الناس أجمعين. فنفس الشيء هنا، الإنسان إذا عدل في موقف وهو يخالف فيه هوى فهذا يدل على قربه من التقوى. تفضل أكمل. نعم. قوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مناسبتها لما قبلها أن الله تعالى لما ذكر أوامر ونواهي ذكر وعده من اتبع أوامره واجتنب نواهيه، وأيضا لما كان الأمر بالتقوى مما حتم على واجتنب نواهيه وأيضا لما كان الأمر بالتقوى مما مفروض مما حتم على الإطلاق مما حتم على الإطلاق بعد بياني أن العدل هو أقرب ما حتم، يعني أكد. نعم جزاكم الله خير. بعد بيان أن العدل هو أقرب ما يتقى به عقاب الله في الدنيا والآخرة لأنه قوام الصلاح للأفراد والإصلاح في الأقوام، ولما علل هذا الأمر المطلق بأن الله خبير بدقائق الأعمال وخفاياها، وكان هذا التعليل يشير إلى جزاء العاملين المتقين وغير المتقين، قال عز وجل في بيان الجزاء العام وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، أي وعد الله عز وجل الذي لا يخلف الميعاد المؤمنين الذين عملوا أعمال الصالحات مخلصين لله تعالى فيها ومتابعين شريعته، وعدهم بستر ذنوبهم والتجاوز عن مؤاخذتهم بها، وأجر عظيم أي ولهم ثواب كبير وعطاء جزيل غير محدود وهو الجنة، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. مناسبته لما قبلها لما ذكر الله تعالى ثواب المؤمنين العاملين للصالحات ثنى بذكر من يقابلهم وما لهم من العقاب، فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، أي وأما الكفار المكذبون بالأدلة الدالة على الحق فهم أهل نار الجحيم الملازمون لها لا يخرجون منها أبدا. قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، أي يا معشر المؤمنين تذكروا ما أنعم الله تعالى به عليكم بقلوبكم ألسنتكم لأجل القيام بواجب شكر الله عز وجل على ذلك. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، أي حيث أنعم الله تعالى عليكم بأن رد كيد أعدائكم الذين هموا بالبطش بكم فصرفهم وحجزهم عنكم وحال بينهم وبين ما أرادوه بكم فلم يستطيعوا أن ينالوكم بسوء، كما قال تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أفركم عليهم. واتقوا الله أي وافعلوا ما أمركم الله تعالى به واجتنبوا ما نهاكم عنه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، مناسبتها لما قبلها لما ذكر الله تعالى إنعامه عليهم بكف أيدي أعدائهم عنهم ورد كيدهم في نحورهم، أمرهم بما يستعينون به على الانتصار على عدوهم وعلى جميع أمورهم، فقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي وعلى الله تعالى وحده دون غيره فليعتمد المؤمنون الذين آمنوا بالله تعالى وبكل ما يجب عليهم الإيمان به، فليعتمدوا عليه في جلب منافعهم ودفع مضارهم مما يتعلق بشؤون الدنيا والآخرة ثقة به عز وجل وتفويضا إليه. نعم، هات اقرأ لي الفائدة الثالثة، وجوب الإخلاص لله في الشهادة. وجوب الإخلاص لله عز وجل في الشهادة لقوله كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وقال في آية أخرى وأقيموا الشهادة لله، ومن ثم فلا يكون هناك محاباة لقريب أو صديق ولن يحملك بغضك لشخص على ألا تشهد له ما دمت مخلصا لله تعالى بالشهادة. نعم، هنا في فائدة مهمة أن بعض الناس يمكن أن يقوم بالقسط ولكن ليس لله، ويفعل ذلك رياء، ليقال هو يحكم، هو يقضي بالعدل وإن كان على نفسه. بمعنى أنك مأمور هنا بأمرين، بأن تقوم بالقسط وأن تريد بذلك وجه الله. كيف؟ أنا أريد أشرح هذا بمثال. ربنا سبحانه وتعالى قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني ليس كل خير يكون عملا صالحا، ممكن إنسان يفعل الخير لكنه لا يبتغي به ما عند الله. يعني ما كان يفعله أهل الجاهلية مثلا من إطعام المساكين والقيام على المحتاجين ونحو ذلك، هذا خير لكنهم لم يريدوا به وجه الله. فربنا أمر هنا بأمرين: أن نقوم بالقسط ولوجه الله تبارك وتعالى. طيب ادخل في الآيات بعدها. قوله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. نعم، قبل أن ندخل في الآيات أريد منك أن تلاحظ أمرا مهما، هو أن الصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا من مكة إلى المدينة وجاء ذكر اليهود والنصارى كثيرا في هذه السور التي نزلت بعد الهجرة، من الأمور العظيمة في سورة الفاتحة وهي من المحكمات أن المؤمن يدعو ربه تبارك وتعالى أن يهديه الصراط المستقيم وأن يجنبه صراط المغضوب عليهم والضالين وهم اليهود والنصارى. فلذلك ربنا تبارك وتعالى يذكر كثيرا المؤمنين بما كان عليه اليهود والنصارى وينهاهم أن يكونوا مثلهم. فربنا تبارك وتعالى لما ذكر في هذه السورة العهود والمواثيق والعقود سيذكر هنا في هذا الموضع أنه أخذ على بني إسرائيل الميثاق وأنهم نقضوا هذا الميثاق. فبين هنا ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه أخذ عليهم الميثاق، والأمر الثاني أنه وعدهم إن وفوا بهذا الميثاق أنه سيكون معهم وأنه سيكفر عنهم سيئاتهم وأنه سيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، تمام؟ وذكر كذلك عاقبة نقض الميثاق وهو الأمر الثالث. فما ذكر في هذه الآيات هو تحذير للمؤمنين أن يكونوا مثلهم في هذا الميثاق، وبيان لعاقبة من وفى بهذا الميثاق ومن نقض هذا الميثاق. تفضل أكمل. ماشي، ممكن ندخل في المعنى في تفسير الآيات على طول، مناسبة الآية لما قبلها، صفحة 102. نعم، تفسير الآيات. قوله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، مناسبتها لما قبلها. لما أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل، وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة فيما هداهم له من الحق والهدى، شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبله من أهل الكتابين اليهود والنصارى. فقال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، مناسبتها لما قبلها. في هذه الآية يعني قبل أن نكمل أريد أن تنتبه لأمر عظيم جدا سيأتي في وسط هذه السورة المباركة. الله سبحانه وتعالى ذكر كثيرا في هذه السورة اليهود والنصارى والتوراة والإنجيل، يعني ذكر اليهود والنصارى والمسلمين وذكر التوراة والإنجيل والقرآن، وبين سبحانه وتعالى أنه جعل لكل منا شرعة ومنهاجا. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. وهذه الآية عندي في وسط السورة هي يمكن أن تجعلها مفتاح لهذه السورة العظيمة، أن الله سبحانه وتعالى بيّن للصحابة رضي الله عنهم ولكل مسلم بعدهم أن اليهود والنصارى لم يحفظوا هذا الدين، ولما ابتلاهم الله تبارك وتعالى بما أتاهم من التوراة والإنجيل وما فيها من الهدى والنور والموعظة لم يقوموا بحقها ونقضوا هذا الميثاق. فالله سبحانه وتعالى يبتلينا بهذا، فهذا ابتلاء ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات. يعني إن كانوا هم لم يحفظوا ذلك العهد ولم يوفوا بذلك الميثاق فأروا الله تبارك وتعالى من أنفسكم خيرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون حافظين لهذا الميثاق وأن نكون موفين به. تفضل أكمل. أحسن الله عليكم. في هذه الآية ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ناسب ذكر ميثاق بني إسرائيل عقب ذكر ميثاق المسلمين من قوله وميثاقه الذي وثقكم به، تحذيرا من أن يكون ميثاق المسلمين كميثاقهم، ولكي يؤدي المسلمون من جانبهم ما استحفظوا عليه ويتقوا أن ينقضوا ميثاقهم معه. فقال تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، أي قد أخذنا على من تقدم من أسلاف اليهود عهدا ثقيلا مؤكدا وغليظا، وبعثنا منهم 12 نقيبا، أي وأقمنا عليهم 12 رئيسا موكلا أو موكولا إليهم مهمة تلقي مبايعة من تحتهم على السمع والطاعة وفاء بعهد الله تعالى، ومهمة توجيههم وحثهم على القيام به ومطالبتهم به. وقال الله إني معكم، أي وقال الله تعالى لبني إسرائيل إني معكم بالحفظ والعون والنصر والتأييد. ثم ذكر الله عز وجل ما وثقهم عليه فقال لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، أي والله إن أديتم يا معشر بني إسرائيل الصلاة على نحو مستقيم ظاهرا وباطنا ودفعتم الزكاة إلى مستحقيها كما أمرتكم وآمنتم برسلي، أي وإن صدقتم رسلي فيما جاءوكم به من الوحي وأقررتم وأذعنتم وانقدتم لهم دون تفريق بينهم ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم وعزرتموهم، أي وإن نصرتموهم على أعدائهم كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. نعم، يعني هذه الآيات تبين أن مما أخذ على بني إسرائيل من العهد أنهم إذا جاءهم الرسول الذي يعرفون صفته وهو النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليهم أن يؤمنوا به وأن يعزروه أن يوقروه كما جاء في سورة الأعراف. وفي سورة الأعراف بين جدا أن هذا من جملة ما أخذ عليهم، يعني من جملة ما عهد عليهم لما قال الله سبحانه وتعالى ورحمته وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهذا العهد أخذ عليهم، يعني قول الله سبحانه وتعالى وآمنتم برسلي يراد به كل الرسل الذين أدركوهم، وهو أمر لمن أدرك النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعزره وأن ينصره، لكن هؤلاء كفروا به وصدوا عن سبيله وحاربوه. تفضل أكمل. قوله أقرضتم الله قرضا حسنا، أي وإن أنفقتم في سبيل الله تعالى عن إخلاص وصدق ابتغاء مرضات الكريم الوهاب واحتسابا لجزيل الأجر والثواب لأكفرن عنكم سيئاتكم، أي لئن قمتم بهذه الأمور التي افترضتها عليكم لأغطين بعفوي عنكم على ذنوبكم التي سلفت منكم ولا أؤاخذكم بها، ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي وسأدخلكم يوم القيامة جنات تجري فيها الأنهار من تحت أشجارها وقصورها، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، أي فمن خالف هذا الميثاق المؤكد وجحده فقد عدل عن طريق الحق الواضح وتاه عن الصراط المستقيم. قوله فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم، أي فبسبب عدم وفاء اليهود بالعهد المؤكد الذي أخذ عليهم طردناهم من رحمتنا وأبعدناهم عن الحق والهدى وجعلنا قلوبهم قاسية. القراءات ذات الأثر في التفسير، في قوله تعالى قاسية قراءتان، قسية بتشديد الياء من غير ألف على وزن فعيل للمبالغة، وقيل لإفادة معنى التكرير، وهذا أبلغ في الذم والمدح من فاعل، وقيل قسية أي رديئة، فتكون القلوب القسية هي التي ليست بخالصة الإيمان، أي قد خالطها كفر. فتكون القلوب القسية هي التي ليست بخالصة الإيمان أي قد خالطها كفر فيها فهي فاسدة. وقاسية بالألف وتخفيف الياء اسم فاعل من قسى يقسو. والقلوب القاسية هي الغليظة البائنة عن الإيمان والتي نزعت منها الرحمة والرأفة. نعم، هو الذي يهمنا هنا أن ما ترتب على نقض الميثاق هو بسبب أعمالهم، وهذا عظيم وهو كثير في الوحي، أن الله تبارك وتعالى يذكر أنه أن أي عقاب في الدنيا أو الآخرة إنما هو بسبب العبد. مثلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، مثلا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، مثلا أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فربنا سبحانه وتعالى بيّن هنا أنه عاقبهم وجعل قلوبهم قاسية، وهذا يدخل في معنى الطبع، أن الله سبحانه وتعالى كما قال فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله موعده. فكلمة فبما نقضهم ميثاقهم هذا شاهد لهذه القاعدة في قدر الله تبارك وتعالى، وأن الله لا يضل عبدا إلا بسبب من هذا العبد، ويضل الله الظالمين، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فهذا أصل، مثلا انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، أركسهم بما كسبوا، فهذا شاهد أيضا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناه وجعلنا قلوبهم قاسية أو قسية، والمعنيان في نفس الأمر، وهو أن الله سبحانه وتعالى عاقبهم بذلك. والقسوة هنا كما قال ثم قست قلوبكم، والقسوة كأنها قريبة من معنى أنهم لن يؤمنوا، أو أن الله سبحانه وتعالى عاقبهم ذلك بسبب كفرهم، بسبب يعني عدم وفائهم بالعهد. تفضل تكمل. قوله وجعلنا قلوبهم قاسية، أيوة بسبب عدم وفائهم بالعهد المؤكد الذي أخذ عليهم، عاقبناهم أيضا بأن جعلنا قلوبهم. طبعا الجعل هو جعل شرعي وجعل كوني. الجعل الشرعي هو ما جعله الله سبحانه وتعالى، يعني بمعنى ما شرعه، جعل الله الكعبة البيت الحرام وغير ذلك، فهذا شرع. إنما الجعل الكوني وهو التقدير، زي مثلا جعل منهم القردة والخنازير، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فهذا الجعل يسمونه كونيا بمعنى أنه أمر قدره الله، قد يكون فيما يحب أو ما لا يحب، المؤمن هو بعلم وحكمة تبارك بحكمة الله تبارك وتعالى. فكلمة وجعلنا قلوبهم قاسية هذه عقوبة لهم، فهذا الجعل ليس شرعيا، وإنما هو جعل تقديري أو كوني. أكمل. نعم، أيوة بسبب عدم وفائهم بالعهد المؤكد الذي أخذ عليهم عاقبناهم أيضا بأن جعلنا قلوبهم ملازمة لصفة القسوة والغلظة منزوعا منها الخير، وإذا ما اتعظوا فإنه لا تجدي فيهم المواعظ، وإذا تليت عليهم الآيات فإنهم لا ينتفعون بها، فلا يراغبهم تشويق ولا يرهبهم تخويف. يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي إن قسوة قلوبهم جعلتهم يحرفون كلام ربهم في التوراة التي أنزلها عليهم، التي أنزلها على نبيهم موسى عليه السلام، فتأولوا كلامه على غير ما أنزله وحملوه على غير مراده، وقالوا عليه ما لم يقله تعالى وتقدس، ونسوا حظا مما ذكروا به، أي ونسوا نصيبا من وحي الله تعالى فضاع منهم، كما أنهم أهملوا وتركوا عن عمد نصيبا منهم فلم يعملوا به رغبة عنه فضيعوا أمر الله عز وجل. ولا تزال تطلع على قائمة منهم إلا قليلا منهم، أي ولا تزال يا محمد تكتشف وتشاهد من اليهود شيئا مما هم مستمرون عليه من المكر والغدر والخيانة والخديعة لك ولأصحابك، إلا قليلا من اليهود قد سلموا من ذلك، فهم يوفون بما عوهدوا عليه، فاعف عنهم واصفح، أي فتجاوز يا محمد عن أولئك القوم ولا تؤاخذهم على ذلك وأعرض عنهم، إن الله يحب المحسنين، إنما أمرناك بالعفو والصفح عن أولئك القوم، لأن الله عز وجل يحب عباده المحسنين الذين من إحسانهم العفو والصفح عمن أساء إليهم. قوله ومن الذين قالوا إنا نصارى وأخذنا ميثاقهم، أي وأخذنا من الذين ادعوا أنهم نصارى ينصرون الحق ويتبعون المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، أخذنا عليهم العهود والمواثيق على طاعتي واتباع رسلي. قوله فنسوا حظا مما ذكروا به، أي فنسوا نصيبا من وحي الله تعالى فضاع منهم، كما أنهم أهملوا وتركوا عن عمد نصيبا منه فلم يعملوا به رغبة عنه فضيعوا أمر الله سبحانه. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي لما ترك هؤلاء النصارى الوفاء بعهدي عاقبناهم بأن جعلنا بينهم الشقاق والعداء والتباغض بالأهواء التي حدثت بينهم واختلافهم في قولهم في المسيح، فتسلط بعضهم على بعض فكفر بعضهم بعضا ولعن بعضهم بعضا، ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، أي وسوف يخبرهم الله عز وجل عند ورودهم عليه في معادهم بما كانوا يعملونه في الدنيا من نقضهم ميثاقه ونكثهم عهده، فيعاقبهم على ذلك بحسب استحقاقهم. أقرأ الفائدة. نعم. نختار نشوف لا خلاص ادخل في الآيات بعدها. قوله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. غريب الكلمات سبل السلام، طرق السلامة أو طرق الجنة أو طرق الله، وهي دينه لا ادخل على تفسير الآيات على طول. نعم تفسير الآيات. يا أهل الكتاب، نلاحظ هنا أن النداء، نلاحظ السورة افتتحت، قلنا المخاطبون في السورة، هذا من أهم الأمور التي ينبغي أن نهتم بها. ربنا تبارك وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا، هذا في بداية السورة وتكرر، وهنا قال يا أهل الكتاب. إذن هذه السورة، جملة من هذه السورة، هي خطاب موجه لأهل الكتاب، يدعوهم إلى الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، ويذكرهم بالميثاق الذي أخذ عليهم، ويذكرهم بعاقبة من نقض الميثاق وعاقبة من وفى بالميثاق. وسيأتي أيضا، سيتكرر يا أهل الكتاب، وسيأتي أيضا نداء آخر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ماشي، ادخل تفسير الآيات تفضل. نعم، تفسير الآيات. قوله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، مناسبتها لما قبلها، لما ذكر الله تعالى عن اليهود والنصارى نقض العهد ودحض حجتهم ووضح أكذوبتهم من ادعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، اقتضى ذلك الالتفات إلى بعضهم على وجه الامتنان عليهم وإبطال ما عساهم يظنونه حجة، فدعاهم إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، أي أيها اليهود والنصارى، يا من تعلمون من التوراة والإنجيل صفات محمد صلى الله عليه وسلم وثبوت بعثته، ها قد أتاكم محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، أي جاءكم يظهر كثيرا مما كنتم تكتمونه عن الناس، ويوضح ما بدلتموه وحرفتموه وأولتموه على غير وجه المراد، ومما كانوا يخفون من أحكام التوراة رجم الزاني المحصن، ومن ذلك ما أخفاه اليهود من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابهم وإنكارهم أنهم يعرفون أنه هو رسول منتظر، ومن ذلك كتم النصارى بشارة عيسى ابن مريم لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويعفو عن كثير، أي ويترك ذكر كثير مما كتمتموه وغيرتموه مما لا فائدة في بيانه ولا ذكره. قال تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. قوله: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، أي قد جاءكم يا أهل التوراة والإنجيل من الله تعالى القرآن العظيم الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نلاحظ أن الله تبارك وتعالى ذكر أمرين: الأمر الأول النبي صلى الله عليه وسلم وذكر رسالته، والأمر الثاني ذكر القرآن العظيم. واليهود والنصارى كفروا برسول الله وكفروا بالكتاب الذي أنزل معه إلا القليل منهم، فربنا سبحانه وتعالى يدعوهم هنا للإيمان برسول الله وبهذا الكتاب، وسيبين أن هذا الكتاب كان مصدقا لما أنزل إليه من التوراة والإنجيل. أكمل. نعم. قوله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، أي قد جاءكم من أهل التوراة والإنجيل من الله تعالى القرآن العظيم الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم نور يستضاء به في ظلمات الجهالة وعماية الضلالة وينير لكم به معالم الهداية، وهو نور في قلوب أهله المتبعين له، ونور في وجوههم، ونور في قبورهم، ونور لهم يوم القيامة، وهو كتاب يبين للخلق كل ما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي يرشد الله عز وجل ويسدد بهذا القرآن العظيم من ابتغى بلوغ مرضات الله تعالى فأقبل عليه وأسلم وآمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فيرشده ويوفقه إلى اتباع شرائع الإسلام التي فيها النجاة والأمن والسلامة في الدنيا والآخرة حتى يستقر في الجنة دار السلام المنزهة عن كل آفة والمؤمنة من كل والمؤمنة من كل مخافة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، أي ويخرج من اتبع رضوانه وهداه سبل السلام من ظلمات الكفر والشرك والمعاصي إلى نور الإيمان واليقين والطاعة بمشيئة الله عز وجل، ويهديهم إلى صراط المستقيم، أي ويرشدهم ويسددهم إلى طريق لا اعوجاج فيه وهو دين الله القويم. نعم، هات الفوائد اللي هي العلمية، هات الفائدة رقم 6 رقم 5 أن أهل الكتاب أهل كتمان للعلم لقوله كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، أي وأن من كتم العلم من هذه الأمة ففيه شبه من اليهود والنصارى لأن هذا هو أدأبهم، فمن كتم فقد شابههم في أقبح خصلة والعياذ بالله، وهي كتمان ما جاءه من العلم. نعم، لا والله سبحانه وتعالى قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. أيضا من أخص علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبين ما كان يخفيه هؤلاء. اقرأ كده الفائدة رقم ستة. نعم، قوله تعالى مما كنتم تخفون من الكتاب، في هذه الآية دلالة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأن إعلامه بما يخفون من كتابهم، وقد أخفى النصارى التوحيد وأخفى اليهود كثيرا من أحكام الشريعة كرجم الزاني وتحريم الربا كافة، كما أخفوا جميعا خبر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما أخفوا جميعا خبر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الأمي، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يصحب القراء، دلالة على أنه إنما يعلمه الله تعالى. نعم، سبق أن احنا ذكرنا أن كلمة الأمي مختلف فيها، والأقرب عندي والله أعلم أن هي ليس معناها الذي لا يقرأ ولا يكتب، وإنما معناها هو النبي الذي جاء في الأميين الذين ليس عندهم كتاب يقرؤونه، وكان ذلك تمييزا عن أهل الكتاب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه لا يقرأ ولا يكتب كما قال وما كنت تتلو من قبلي من الكتاب ولا تخط بيمينك، وجاءت آثار تدل على ذلك، لكن ليس معنى الأمي هو هذا المعنى والله أعلم، هي عموما مختلف فيها، لكن الذي يهمني هنا أن من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا لليهود والنصارى أنه كان يبين لهم كثيرا مما كانوا يخفون، وهذا لا يمكن أن يعلمه إلا إذا كان منبأ من الله تبارك وتعالى. طيب، الآيات بعدها تفضل. قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإلى الله المصير. يا أهل الكتاب وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. غريب الكلمات، على فترة، على حين فتور من الإرسال وانقطاع الوحي، وأصل الفتور السكون بعد الحدة واللين بعد الشدة والضعف بعد القوة. بشير مبشر من أطاعه وأصل البشرى ظهور الشيء مع حسن وجمال، نذير منذر من عصاه، وأصل النذارة التخويف. تفسير الآيات. قوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، مناسبتها لما قبلها لما ذكرت على أخذ الميثاق على أهل الكتابين وأنهم لم يقوموا به بل نقضوه، ذكر أقوالهم الشنيعة، فذكر قول النصارى ورد عليهم فقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. نعم هو هذا قريب يعني، ولكن المعنى هو أن الله سبحانه وتعالى يبين أن ما عليه اليهود والنصارى هو كفر لا يرضي الله تبارك وتعالى، وهو نقض للميثاق، لأن أصل الميثاق ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع، هذا هو خلاصة الميثاق. كل ما يأتي بعد ذلك يندرج تحت هذا الميثاق، أن يكون الدين كله لله وأن يعبد الله على هدى من الله ولا يعبد بالأهواء ولا البدع. فربنا يحكم هنا ويبين حكمه في هؤلاء الذين عبدوا المسيح عليه السلام وأنهم خالفوا أصل رسالته. تفضل. قوله: قل فمن يملك من الله شيئا، لا، قوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، أي أقسم على أن الذين ادعوا أن عيسى ابن مريم هو الله قد كفروا. قوله: قل فمن يملك. عز وجل قل، حينما تأتي كلمة قل الله سبحانه وتعالى يعني يعلم نبيه بماذا يجيب، قد يعلمه بماذا يجيب المؤمنين، مثلا يسألونك عن الأمثال قل، يسألونك عن الأهلة قل، يعلمه أيضا كيف يرد على المشركين، مثلا آيات كثيرة جدا جدا تأتي في الرد على المشركين، أيضا يعلمه الرد على اليهود والنصارى، وكذلك الرد على المنافقين، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فكل كلمة قل في القرآن إذا جمعت ستخرج بعلم عظيم يبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم منبأ من الله ومعلم من الله في كل موضع، مثلا يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وهكذا. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه من الله تبارك وتعالى، هو وحي. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. أكمل. أكمل أحمد. نعم، معذرة أن الميكروفون كان مقفول. طيب، قوله: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، أي قل يا محمد لهؤلاء النصارى الجاهلة الذين افتروا علي وضلوا عن سواء السبيل بقولهم إن الله هو المسيح ابن مريم، قل لهم: فمن الذي يطيق إذن أن يدفع من أمر الله عز وجل أن يدفع من أمر الله جل وعز شيئا فيرده إذا قضاه؟ فلو أراد أن يهلك المسيح ابن مريم بإعدامه من الأرض وإعدام أمه مريم وإعدام جميع من في الأرض من الخلق جميعا، فمن الذي يقدر على منعه وصرفه عن ذلك؟ وإذا كان المذكورون لا امتناع عندهم يمنعهم لو أراد الله أن يهلكهم ولا قدرة لهم على ذلك، دل على بطلان إلهية من لا يمتنع من الإهلاك ولا في قوته شيء من الفكاك. قوله: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، أي ولله عز وجل وحده أمر تدبير جميع ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وتصريفها، فهم خلقه مملوكون له مدبرون بأمره، فيهلك منهم ما يشاء ويبقي منهم ما يشاء ويوجد ما أراد حتى لو كان من أم بلا أب، ويعدم ما أراد، لا يمنعه من ذلك مانع ولا يدفع عنه دافع، ينفذ فيهم حكمه ويمضي فيهم قضاءه، ولن يقدر على ذلك أحد غير الله الواحد القهار. فكيف زعمتهم أيها النصارى أن المسيح إله وهو لا يطيق شيئا من ذلك؟ وكيف يكون المملوك العبد إلها معبودا؟ فهذا من أعظم المحال، والله على كل شيء قدير، أي إن المعبود الحق جل وعلا هو القادر على كل شيء، فلا يعجزه شيء أراده ولا يغلبه شيء طلبه، ومن ذلك قدرته على خلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، وهو القادر أيضا على إهلاك المسيح وأمه ومن في الأرض جميعا سبحانه وتعالى. قوله: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، أي قال كل من اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه في مودته وإكرامه وإعزازه لنا وحنوه وعطفه علينا. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، أي قل لهم يا محمد إن كان الأمر كما تدعون من أنكم أبناء الله تعالى وأحباؤه، فأخبروني إذن لما أعد الله لكم نار جهنم كل على كفركم وافترائكم وذنوبكم؟ فإن الحبيب لا يعذب حبيبه وأنتم مقرون أنه معذبكم، كما قال تعالى: وقالوا لا نتمسنا النار إلا أياما معدودة. قوله: بل أنتم بشر ممن خلق، أي ليس الأمر كما زعمتم أنكم أبناء الله وأحباؤه، بل أنتم خلق خلقكم الله مثلما خلق سائر بني آدم. قوله: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي يعاملكم كما يعامل سائر البشر، فتجري عليكم بحكمته أحكامه الدائرة بين عدله وفضله، ولا تغتروا بتلك الأماني وبمنازل أنبيائكم وصالح آبائكم عند الباري، فإنهم إنما نالوا القرب منه بطاعته واجتناب معصيته، فجدوا أنتم أيضا في ذلك. قوله: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير، أي ولله عز وجل وحده أمر تدبير جميع ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وتصريفه، فهم خلقه وملكه، وإليه وحده سبحانه المرجع والمنقلب في الآخرة. فأي شيء خصكم بهذه الفضيلة التي تزعمونها وأنتم من جملة المماليك ومن جملة من يرجع إلى الله في الدار الآخرة فيجازيكم بأعمالكم؟ وعلموا يا من تدعون أنكم أبناء الله وأحباه أنه إن عذبكم بذنوبكم لم يكن لكم منه مانع ولا لكم عنه دافع، لأنه لا نسب بينه وبين أحد فيحابيه. فاتقوا غضبه وعقابه، ولا تغتروا بالأماني وفضائل الآباء. قوله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، أي يا أيها اليهود والنصارى الذين أنعم الله عليكم بالتوراة والإنجيل وتعلمون منها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ها قد أتاكم محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم على فترة من الرسل، أي جاءكم يوضح لكم الحق ويبين كل ما تحتاجون إليه من المطالب الإلهية والأحكام الشرعية، وذلك بعد شدة حاجة إليها ومضي زمن طويل بين إرسال عيسى عليه السلام وبعثة محمد خير الأنام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات، وليس بيني وبينه نبي. وعن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. أحمد أعد الحديث مرة أخرى أحمد، وركز شوية عشان ما ينفعش تقول أمرتهم دي خالص، أنت كده بتقول عكس الحديث. طيب: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي نحلته يا أحمد كل مال نحلته نعم كل مال نحلته عبدا حلال كل مال نحلته عبدا عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت ربي إذن يسلغ رأسي فيدعوه خبزة. عندك إيه؟ عندك يسلغ. عندي يسلغ رأسي. اللام عندك عليها ضمة؟ لا، الغين، اللام مفتوحة. يسلغ. أيوة يسلغ. إذن يسلغ رأسي فيدعوه خبزة، قال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وبعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. الحديث. تمام. طيب قوله أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، أي أرسلناه إليكم قطعا لعذركم، كي لا تحتجوا قائلين بأنه لم يأتينا رسول منذ عهد طويل يبشر بالخير من آمن به وأطاعه وينذر بالشر من كذب به وعصاه. قوله فقد جاءكم بشير ونذير، أي فها قد جاءكم هذا البشير والنذير محمد صلى الله عليه وسلم، فالآن لا حجة لكم ولا عذر بقي لديكم، والله على كل شيء قدير، أي لا يعجز الله تعالى شيء، لا يعجز الله تعالى شيء أراده ولا يفوته شيء طلبه، ومن ذلك قدرته على بعث الرسل وإنزال الكتب وإثابة المؤمنين المطيعين ومعاقبة المكذبين العاصين. نقرأ في الآيات. نعم. لا خلاص، هات الآيات بعدها. طيب قوله وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. غريب الكلمات، المقدسة أي المطهرة، أي المطهرة المعظمة، فالتقديس هو التطهير والتعظيم. ولا ترتدوا على أدباركم، أي ولا ترجعوا مدبرين. والرد صرف الشيء بذاته أو بحالة من أحواله، يقال رددته فارتد، والارتداد الردة، الرجوع في الطريق الذي جاء منه. ومنه قيل للكافر بعد إسلامه مرتد، وأصل الدبر آخر الشيء وخلفه وهو ضد القبل، فتنقلب فترجع. نلاحظ أن هذا الأمر تكرر أكثر من مرة في السورة، وهو نهي الله تبارك وتعالى للمؤمنين أن يرتدوا على أدبارهم بعد أن هداهم الله تبارك وتعالى. هذا حتى هذا الموضوع سبحان الله لم أكن منتبها إليه وأنا أجمع النظائر، فسأضيفه الآن، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر نهي الصحابة مثلا في قوله ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون وقالوا من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وهذا أيضا الموضع يدخل فيه. تفضل أكمل أحمد. فتنقلبوا أي فترجعوا، والانقلاب والانصراف يقال لمن كان على شيء ثم رجع عنه قد انقلب على عقبه. وأصل قلب أو أصل قلب صرف الشيء عن وجه إلى وجه أو رده من جهة إلى جهة. جبارين أقوياء عظام الأجسام، وقيل طوالا، وصفوا بذلك لكثرتهم وقوتهم وعظم خلقهم وطول جثثهم. وجبارون جمع جبار وهو القهار، يطلق على المتكبر المتعالي من قبول الحق عن قبول الحق والمتسلط والقتال. وأصل جبر جنس من العظمة والعلو. ففرق تفصل، من فرقت بين الشيئين إذا فصلت بينهما، سواء كان ذلك بفصل يدركه البصر أو بفصل تدركه البصيرة. والفرق يقارب الفلق، والفرق يقارب الفلق، لكن الفلق انشقاق والفرق انفصال. وأصل الفرق الفصل والتمييز والتزييل بين الشيئين. الفاسقين جمع فاسق وهو الخارج من الشرع، والفاسق أعم من الكافر. والفسوق خروج من الطاعة إلى المعصية وخروج من الإيمان إلى الكفر، فأصل الفسوق الخروج، ومنه قولهم فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرتها. يتيهون يحارون ويضلون ويذهبون متحيرين، من تاه يتيه إذا تحير. فلا تأس فلا تحزن، يقال أسيت على كذا أي حزنت، والأسى الحزن. أسيت على كذا. نعم أسيت. تفسير الآية، قوله وإذ قال موسى لقومه، مناسبتها لما قبلها، لما أقام الله تعالى الحجج على بني إسرائيل وأثبت لهم رسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وضحد شبهاتهم وأبطل دعاويهم، ثم لما لم يزدهم ذلك إلا كله إلا كفرا وعنادا، بين الله تعالى في هذه الآيات واقعة من وقائع أسلافهم مع موسى عليه السلام وتمردهم عليه وعصيانهم له، مع تذكيره إياهم نعم الله عليهم، ليعلم الرسول بهذا أن مكابرة الحق. طبعا كلمة وإذ، كلمة وإذ إحنا اتفقنا أن كلمة وإذ معناها أن هذا حدث أو نبأ جديد سيكون موضع عبرة، لو جاء بعدها كلمة إذ فهي كأنها تكملة أو منبثقة من الحدث الأول. هنفهم هذا إن شاء الله لما تأتي قصة الحواريين مع عيسى عليه السلام. فربنا سبحانه وتعالى هنا يذكر مثالا لنقض اليهود للعهد أو للمواثيق، وينهى الصحابة رضي الله عنهم أن يكونوا مثلهم. ماشي أكمل. لما أقام الله تعالى الحجج على بني إسرائيل وأثبت لهم رسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ودحض شبهاتهم وأبطل دعاويهم، ثم لما لم يزدهم ذلك كله إلا كفرا وعنادا، بين الله تعالى في هذه الآيات واقعة من وقاع أسلافهم مع موسى عليه السلام وتمردهم عليه وعصيانهم له، مع تذكيره إياهم نعم الله عليهم، ليعلم الرسول بهذا أن مكابرة الحق ومعاندة الرسل خلق من أخلاق خلق من أخلاقهم الموروثة من سلفهم أو عن سلفهم، وأن هؤلاء الذين هم بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم هم جارون مجرى أسلافهم مع موسى عليه السلام، فيكون ذلك تسلية له صلى الله عليه وسلم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، أي واذكر يا محمد حين خاطب موسى عليه السلام بني إسرائيل أن اذكروا يا قومي بقلوبكم وألسنتكم نعم الله تعالى عليكم، فإن ذكرها داع إلى القيام بشكره عليها، وداع إلى محبته عز وجل، ومعين على عبادته سبحانه وتعالى. ثم بين تعالى هذه النعمة فقال إذ جعل فيكم أنبياء، أي فاذكروا إنعام الله تعالى عليكم بأن جعل فيكم أنبياء يأتونكم بوحيه يخبرونكم بآياته، كلما هلك نبي قام فيكم نبي آخر من لدن إبراهيم عليه السلام وإلى من بعده، حتى ختموا بعيسى عليه السلام وجعلكم ملوكا، وقيل المعنى جعل لكم من غيركم خدما وحشما وسخرهم ليخدموكم، وقيل المراد ملك من ملك من بني إسرائيل لأن الملوك شرف في الدنيا. نعم، وقيل المعنى صيركم أحرارا تملكون أمركم ولا تملكون بعد زوال استعباد عدوكم لكم الذي كان يقهركم ويستخدمكم، وقيل غير ذلك. قوله وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، أي ومنحكم الله يا معشر اليهودي من نعمه الدينية والدنيوية وكراماته العلية ما لم يعطه لأحد سواكم من أهل زمانكم، ففقتموهم شرفا وفضلا، كما قال سبحانه ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، وكما قال عز وجل إخبارا عن موسى لما قال لقومه اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. قوله يا أحمد لما وكما قال عز وجل إخبارا عن موسى لما قال قومه، مش لما قال لقومه، لما قال قومه. أنا قلت لقومي باللام، مش فاكر يعني، حاس ناس ما فاكده فخيف يعني نعيدها تاني أحسن. عظمة حاضر. وكما قال عز وجل إخبارا عن موسى لما قال قومه أو لما قال قومه اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. قوله يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، مناسبتها لما قبلها، لما ذكر موسى عليه السلام بني إسرائيل بنعم الله تعالى عليهم وكان في طيات ذلك الحث على الوفاء بما عاقدوا الله عليه من الطاعة، كان هذا كالتمهيد لطلب امتثالهم للأمر الذي تضمنته هذه الآية بقتال الجبارين، ليهيئ نفوسهم إلى قبول هذا الأمر العظيم عليهم وليوثقهم بالنصر إن قاتلوا أعداءهم. يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي نادى موسى عليه السلام بني إسرائيل أن جاهدوا يا قوم عدوكم حتى تدخلوا الأرض المطهرة المعظمة بيت المقدس وتصبح في ملككم فقد قضى الله وقدر أن تكون لكم بعد أن تستنقذوها من أيدي أعدائكم. قوله ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، أي ولا تنكلوا عن الجهاد وترجعوا القهقري فتخسروا دنياكم بما يفوتكم من نصر على الأعداء وترجعوا القهقرة فتخسروا دنياكم بما يفوتكم من نصر على الأعداء وفتح لبلادكم وتخسروا آخرتكم بما يفوتكم من ثواب وما تستحقونه من عقاب. قوله قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، أي قالوا جوابا لطلبه منادين له باسمه مجردا من كل ما يدل على تقديره وإجلاله، يا موسى في هذه البلدة التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها أناس عمالقة ذو خلقة ضخمة وأجسام طويلة وقوة شديدة، فلن نقدر على مقاومتهم ولا طاقة لنا بحربهم، وهذا من ضعف قلوبهم وخوار نفوسهم وعدم اهتمامهم بأمر ربهم ورسولهم، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، أي ونحن نؤكد جازمين لك يا موسى بأننا ممتنعون عن الدخول إليها مطلقا ما دام يسكنها أولئك الجبارون ولم يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، أي فإما إن افترضنا خروجهم منها ففي هذه الحالة يمكننا الدخول إليها. قول الله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أي لما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله تعالى ومتابعة رسوله موسى عليه السلام قال لهم رجلان ممن يخافون الله تعالى قد أنعم عليهما بالتوفيق لطاعته والخوف منه وحده سبحانه، فيقولان كلمة الحق دون أن يخاف في الله تعالى لهم تلائم، وأنعم عليهما أيضا بالصبر واليقين والشجاعة وحصافة الرأي، ودخولوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، أي قال لقومهم استنهاضا لهممهم وتشجيعا لهم على قتال عدوهم ليس بينكم وبين نصركم عليهم إلا مجرد دخول باب الأرض المقدسة التي يستوطنونها، فإنكم إن فعلتم ذلك كانت الغلبة لكم عليهم، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مناسبته لما قبلها، لما أمر هذان رجلان قومهما بالأخذ بالأسباب النافعة أرشداهم إلى ألا يعتمدوا على أنفسهم، فقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي فوضوا جميع أموركم إلى الله تعالى وحده ومنها قتال أعدائكم واعتمدوا عليه اعتمادا تاما صادقا إن كان لديكم إيمان بالله تعالى وبصدق وعده. قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، أي قال اليهود إن نرفض يا موسى رفضا باتا ودائما دخول تلك المدينة التي يسكنها الجبارون ما داموا باقين فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قائدون، أي ولكن امض يا موسى أنت وربك لقتالهم، أما نحن فماكثون في هذا المكان ولن نبرحه معك للمضي إليهم. فلما نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام فدعا عليهم، قال الله تعالى عنهم قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي قال موسى عليه السلام يا رب لا أقدر أن أحمل أحدا على طاعتك إلا نفسي وأخي هارون، ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين، أي فافصل بيننا وبين هؤلاء القوم الخارجين عن طاعتك بحكم وقضاء منك تقضيه فينا وفيهم فتبعدهم عنا. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، أي فأجاب الله تعالى دعاء موسى عليه السلام فقال إن عقوبتهم أن يحرم عليهم دخول الأرض المقدسة التي نكصوا عن دخولها مدة 40 سنة يظلون فيها ضائعين وحائرين في الأرض، لا يهتدون إلى طريق ولا يبقون مطمئنين، فلا تأس على القوم الفاسقين. اقرأ الحشية كلام التعليم. نعم. وهذا اختيار قال السعدي، ولعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة الصادرة عن قلوب لا صبر فيها ولا ثبات، بل قد ألفت الاستعباد لعدوها ولم تكن لها همم ترقيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوها، ولتظهر ناشئة جديدة تتربى عقولهم على طلب قهر الأعداء وعدم الاستعباد والذل المانع من السعادة. قال القرطبي نعم. قال القرطبي 40 ظرف زمان للتيه في قول الحسن وقتادة، قال ولم يدخلها أحد منهم، فالوقف على هذا على عليهم نعم، وقال الربيع بن أنس وغيره إن 40 سنة ظرف للتحريم، فالوقف على هذا على 40 سنة. فعلى الأول إنما دخلها أولادهم. وقال ابن عباس، قال ابن عباس: ولم يبق منهم إلا يوشع وكالب، فخرج منهم يوشع بذرياتهم إلى تلك المدينة وفتحوها. وعلى الثاني: فمن بقي منهم بعد 40 سنة دخلوها. قوله: فلا تسأل قوم الفاسقين، مناسبتها لما قبلها، لما علم الله تعالى أن موسى عليه السلام في غاية الرحمة على الخلق خصوصا قومه وأنه يحزن عليهم، قال تعالى: فلا تسأل القوم الفاسقين، أي فلا تحزن عليهم يا موسى مما عاقبهم الله تعالى به، فهم يستحقون هذه العقوبة لخروجهم عن طاعة ربهم سبحانه. اخرج فوائد التربوية. طيب، الفوائد التربوية أن من رزقه الله علما فقد أنعم عليه نعمة عظيمة تحتاج إلى التذكر، لأن نبيه موسى صلى الله عليه وسلم ذكرهم بهذه النعمة من خلال تذكيرهم بنعمة الأنبياء فيهم، فقال: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. يستفاد من قوله: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، أنه ينبغي للداعية أن يذكر من يوجه إليهم الخطاب بنعم الله عليه، لأن تذكيرهم بالنعم يوجب لهم محبة الله، أنه كلما أنعم الله على عبده بنعمة وجب عليه من السمع والطاعة ما لم يجب على غيره لأمره بدخول الأرض المقدسة بعد ذكر النعم مباشرة، حيث قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. تقديم مقام العلماء على الأمراء لقوله: إذ جعل فيكم أنبياء، ثم قال: وجعلكم ملوكا، فبدأ بالعلماء لأنهم ورثة الأنبياء، وذكر بعدهم الأمراء لأنهم إما يكونون من الملوك أو من ورثتهم أو نوابهم أو ما شابه أو ما أشبه ذلك. أنه ينبغي أن يذكر الإنسان بما خصه الله تعالى به من النعم، وذلك لقوله: وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يستفاد من قوله: إن كنتم مؤمنين، أن الإيمان شرط في إخلاص التوكل على الله عز وجل، إذ لا يتوكل على الله تمام التوكل إلا من كان عنده إيمان بما وعد الله به في قوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أنه ينبغي للداعية أن يذكر ما يهيج النفوس ويغريها بالقبول، لأنه ذكر في الآية أن الأرض مقدسة، هذا الأول، والثاني أن الله كتبها لهم، والثالث قوله: ادخلوا الأرض، وكأن هذه بشارة بأنهم سينتصرون وسوف يدخلون الأرض، فالبشارة من وجوه ثلاثة: أنه ينبغي للداعية إلى الله أن يذكر عواقب السيئات من أجل تنفير النفوس منها، وإن كانت الدعوة إلى الله تعالى تحصل ببيان الحلال والحرام، لكن إذا ذكر الترغيب والترهيب كان في ذلك حفز للنفوس على الامتثال. وجه ذلك أن موسى قال لقومه: فتنقلبوا خاسرين، أن التوكل على الله عز وجل من أسباب النصر لقول هذين الرجلين: وعلى الله فتوكلوا. نعم، أنه ينبغي ألا يعتمد على الإنسان على نفسه وعلى السبب الحسي فقط لقولهما بعد أن وجه قومهما إلى أن يدخلوا عليهم الباب: وعلى الله فتوكلوا. أن إفراد الله بالتوكل من الإيمان، لقوله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وأن نقض التوكل على الله نقص في الإيمان، أو أن نقص التوكل على الله نقص في الإيمان، لأن ما رتب على شيء ازداد بزيادته ونقص بنقصه أو بنقصه. جواز دعاء الإنسان ربه عز وجل أن يفصل بينه وبين أهل الفسوق والفجور لقوله: فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ويمكن أن يتفرع على هذه الفائدة جواز هجران الفسقة، لأن الهجرة مفارقة. أن التخلي عن الجهاد في سبيل الله من الفسق لقوله: فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. إرشاد الإنسان ألا يحزن على الفاسق، لأنه إذا بذل جهده فيما يجب من الدعوة فإن هداية الخلق ليست إليه بل إلى الله، فلا يحزن. ولهذا قال الله: فلا تأس على القوم الفاسقين. نعم، اقرأ الفائدة اللي هي رقم 5 في الفوائد العامة واللطائف، اللي هي أن بني إسرائيل كانوا أحق بأرض الشام. أن بني إسرائيل كانوا أحق بأرض الشام من غيرهم لقوله: التي كتب الله لكم، فهم أحق الناس بها، وهي مكتوبة لهم حين كانوا مؤمنين، لا لأنهم من بني إسرائيل، ولا شك أنهم في عهد موسى هم أفضل أهل الأرض، وموسى عليه السلام يخاطب قوما صدقوا وآمنوا وآمنوا به. وقد قال الله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن فقول بني إسرائيل إن هذه أرض الميعاد، نقول إن شاء الله هي أرض ميعاد هلاككم، أما أنها أرض لكم مكتوبة شرعا فلا، وأما قدرا فيمكن، لكن شرعا ليس لهم فيها حق إطلاقا. قال: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. فكما أن الله أورث بني إسرائيل بلاد فرعون وأرضه لأنهم كانوا مسلمين، فكذلك المسلمون المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم يرثون بني إسرائيل. طيب يدخل في الآيات بعدها قوله: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. غريب الكلمات. نبأ، النبأ الخبر الذي له قدر، الذي له قدر وفائدة عظيمة، ويحصل به علم أو غلبة، أو غلبة ظن. وأصل نبأ الإتيان من مكان إلى مكان، وسمي الخبر نبأ لانتقاله من مكان إلى مكان. قربانا ما يتقرب به إلى الله عز وجل من ذبح أو غيره، وصار اسما للنسيكة التي هي الذبيحة. وأصل القرب خلاف البعد. بسطت مددت، والبسط في الشيء فتحه وتوسعته، وقيل إنداده في جميع جهاته. تبوء أي ترجع أو تنقلب وتنصرف، ولا يقال باء إلا بشر، ويقال باء بكذا إذا أقر به. باسمي أي باسم قتلي، والاسم والآثام اسم للأفعال المبطئة عن الثواب أو الذنب الذي تستحق العقوبة عليه. وأصل الاسم البطء والتأخر. فطوعت سهلت وزينت، أو طاوعت وأعانت وأجابت وانقادت. وأصل الطوع الانقياد والإصحاب، ويضاده الكره. يبحث يحفر، والبحث طلب الشيء في التراب، ويطلق كذلك على الكشف والطلب. يواري يستر، ومن وريت كذا إذا سترته. يا ويلتا يا فضيحتاه، والويل كلمة دعاء بالهلاك والعذاب، وتطلق كذلك على حلول الشر، وتستعمل في التحسر. والويلة الفضيحة والبلية. سوءة أخي السوءة العورة، وما لا يجوز كشفه من الجسد، والمراد هنا بدنه وجيفته. وأصل سوء يدل على القبح. نعم. النادمين جمع نادم، وهو المتحسر من تغير رأي في أمر فائت، من ندم إذا تفطن لشيء قد كان. بالبينات جمع بينة، وهي الدلالة الواضحة. يقال بان الشيء وأبان إذا اتضح وانكشف. لمسرفون لمفرطون، لمفرطون. والصرف تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان، وأصله تعدي الحد والإغفال للشيء أيضا. نعم. الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات يخصها بأن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتلو علينا هذا النبأ، أو يتلو عليهم، على سواء على المشركين أو على النصارى أو على غيرهم، كما قال: واتلو عليهم نبأ إبراهيم. فهنا قال الله سبحانه وتعالى: واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق. يعني هذا النبأ من الله تبارك وتعالى هو نبأ بالحق، لا بد أن يكون هذا النبأ له صلة بأخص ما جاء في هذه السورة المباركة، وهذا ما سنعلمه إن شاء الله تبارك وتعالى بعد أن نقرأ تفسير الآيات سنعلق عليها إن شاء الله. هل من أول المناسبة، المناسبة بين هذه القصة؟ نعم، المناسبة، المناسبة بين هذه القصة والتي قبلها مناسبة تماثل ومناسبة تضاد. فأما التماثل فإن في كلتيهما عدم الرضا بما حكم الله تعالى، فإن بني إسرائيل عصوا أمر رسولهم إياهم بالدخول إلى الأرض المقدسة، وأحد ابني آدم عصى حكم الله تعالى بعدم قبول قربانه لأنه لم يكن من المتقين، وفي كلتيهما جرأة على الله بعد المعصية. فبنو إسرائيل قالوا فاذهب أنت وربك، وابن آدم قال لأقتلن الذي تقبل الله منهم. وأما التضاد فإن في إحديهما إقداما مذموما من بني آدم من ابن آدم، وإحجاما مذموما من بني إسرائيل، وإن في إحديهما اتفاق أخوين هما موسى وأخوه على امتثال أمر الله تعالى، وفي الأخرى اختلاف أخوين بالصلاح والفساد. قوله واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أي واقصص يا محمد خبر ابني آدم لصلبه على صلبه. قال لصلبه لماذا؟ لأن بعض المفسرين وهو الحسن البصري يرى أن هذين ابنان لآدم ليس من صلبه، يعني من ذريته، وهذا قول يعني مخالف لما عليه المفسرون، ومخالف كمان لما جاء في الحديث لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. والطبري يعني توسع في الرد على هذا القول وخطأه، فلذلك هو نص هنا قال ابن آدم لصلبه. تفضل. نعم. أي وخصوص يا محمد خبر ابن آدم لصلبه على هؤلاء اليهود وغيرهم بالصدق الثابت الذي لا لبس فيه ولا كذب ولا وهم ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان، ولا زيادة ولا نقصان. قوله إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، أي حين أخرج كل واحد من الأخوين شيئا يتقرب به من الله تعالى، يتقرب به من الله تعالى، فقبل من أحدهما دون الآخر. قال لا أقتلنك، أي فلما قبل من أحدهما قربانه ولم يقبل من الآخر، وعلم الذي لم يقبل منه بذلك، حسد أخاه فتوعده بالقتل. قال قال إنما يتقبل الله من المتقين، أي رد عليه أخوه بقوله إنما يتقبل الله العمل ممن اتقى الله فيه، فعمله خالصا لله موافقا لأمر الله، فمن اتقاه في عمل تقبله منه. فأي ذنب لي يوجب لك قتلي إلا أني اتقيت الله الذي تقواه واجبة علي وعليك، فكن أنت من المتقين حتى يتقبل منك أيضا. قوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، أي لو مددت إلي يدك من أجل أن تقتلني فلن أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله، إني أخاف الله رب العالمين، أي لا أريد أن أقدم على قتلك لأنني أخاف غضب وعقاب الله، وعقاب الله الذي نتوجه إليه وحده بالعبادة، والخالق المالك لجميع الخلائق ومدبرها سبحانه. إني أريد أن تبوء باسمي واسمك، أي إني أريد أن ترجع متحملا اسم قتلي مع اسمك الذي اكتسبته من معاصي سابقة، فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، أي فتكون بذلك من سكان الجحيم الملازمين لها، وهذا عقاب كل ظالم. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، أي فسولت له نفسه وسهلت عليه قتل أخيه الذي يقتضي الشرع والطبع احترامه والرأفة به، فاستجاب لنفسه الأمارة بالسوء فقتل أخاه، فأصبح من الخاسرين، فصار بقتل أخيه من الذين خابوا وخسروا دنياهم وآخرتهم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن قتله. ولما قتل أخاه حار كيف يصنع بأخيه المقتول. قال تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، أي فرسل الله تعالى له غرابا يحفر في الأرض طبعا في قول الأخ لأخي إني أريد أن تبوء باسمي واسمك، في تعليق مهم جدا أحب أن أقرأه من كلام ابن تيمية رحمه الله، هو موضع مفصل لأن هذه الآية فيها شيء من الاختلاف. في كتاب تزكية النفس لابن تيمية رحمه الله قال وقال يعني هو يريد أن يدخل على هذه الآية ولكن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كانت لأخيه عنده مظلمة في دم أو مال أو عرض فليأتي فليتحلل منه قبل أن يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات. قال وهذا يبين أن المقتول ظلما يأخذ من حسنات قاتله أو يأخذ القاتل من سيئاته فتجعل عليه. وقد قال أحد ابني آدم إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، وفيه قولان مشهوران أحدهما تبوء بإثم قتلي وإثمك، يعني إثمك اللي هو ذنبك اللي موجود عندك يعني، وإثمك الذي في عنقك، هذا مأثور عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك. والثاني تبوء بإثمي في خطاياي وإثمك في قتلي في قتلك لي، وهو مروي عن مجاهد، وهو مروي عن مجاهد قال ابن جرير، والصحيح عن مجاهد والقول الأول. طبعا القول اللي أنا وجدته عن ابن جرير عن مجاهد لا الطبري خطأ هذا القول، قال ابن جرير هذا قول وجدته عن مجاهد وأخشى أن يكون غلط عليه لأن الصحيح عنه بخلاف ذلك، يعني الطبري نفسه علق على هذا القول اللي هو مروي عن مجاهد وقال أخشى أن يكون خطأ عليه. طيب يبقى قال وهو مروي عن مجاهد، قال ابن جرير والصحيح عن مجاهد هو القول الأول، فعلى فعلى الأول لفظ الإثم مضاف في الثاني يعني وإثم القاتل إلى الفاعل، وفي الأول مضاف إلى المفعول اللي هو المقتول، وعلى الثاني هو مضاف فيهما إلى الفاعل. وبعض الناس يقول ما ترك القاتل على المقتول من ذنب، وليس المراد أن القاتل يحمل ركب، وليس المراد أن القاتل يحمل جميع سيئاته، يعني إن ليس إن القاتل يحمل جميع سيئات المقتول، بل قد روي أن القتل كفارة للمقتول، يعني ليس المراد هو أن القاتل سيتحمل كل سيئات المقتول، ولكن المراد أن القتل كفارة. والطبري شرح ذلك شرحا وافيا بأن القاتل لا يحمل ذنوب قاتله فقط، إنما يحمل وزر قتله له. يبقى احنا عندنا كلمة إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، هل يراد بها أن القاتل سيتحمل كل إثم المقتول، أم أن المراد أنه يبوء بإثم قتله له مع ما عنده من الذنوب؟ طيب قال ابن تيمية رحمه الله وعلى الثاني تمام. قال وعن علي بن الحسين بن علي أنه بلغه قتل ابن زياد وهو يطوف فساءه ذلك، قال فقيل له وما تكره من ذلك؟ قال لأن القتل كفارة المقتول. والذي عليه الحديث أنه إن كانت له حسنات أخذت منه وإلا جعلت من سيئات المظلوم عليه، ولهذا يبوء بإثم المظلوم، ولكن ليس فيه أن يحمل جميع سيئات المظلوم، وقد يكون المقتول ظلما عليه أوزار كبيرة وقد قتل نفوسا فلا يكون إثم قتله بقدر إثم من قتلهم كلهم. لكن قد يقال ركز بقى، لكن قد يقال في القصة المعينة لم يكن على المقتول من السيئات أعظم من سيئات قتله، فإن قتله أعظم الذنوب بعد الكفر، وهو أول مقتول قتل على وجه الأرض، وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فهذا الإثم الذي حصل بقتل المظلوم عظيم عظيم جدا، لم تكن على المظلوم سيئات مثله، وحينئذ فالقاتل يبوء بالسيئات التي كانت على المقتول مع سيئات نفسه، وكان مثل هذا القاتل ما ترك على المقتول المظلوم من ذنب. وكذلك لو كان هذا القاتل وكذلك لو كان لهذا القاتل حسنات لأخذ المقتول المظلوم منه حقه، وهذا لأنه إذا كان كافرا لم تكن له حسنة. بعدين بقى ثم ذكر وقد اختلف الناس في القاتل هل كان كافرا أو فاسقا، هذا أمر آخر. يبقى احنا عندنا هنا معنيان، إما أن يكون إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني أن تأخذ يعني أن تحمل كل سيئاتي بسبب قتلك لي، أو يكون المراد أن تتحمل أنت وزر قتلك لي وأنا لن أقتلك وتتحمل هذا الوزر مع ما معك من الذنوب. ماشي أكمل؟ نعم أحسن الله إليكم. قوله فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريهم كيف يواري سوءة أخيه، أي فأرسل الله تعالى له غرابا يحفر في الأرض ويثير التراب، قيل ليدفن غرابا ميتا ليشاهده القاتل فيتفطن من خلال ذلك إلى الطريقة التي يستر بها بدن أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، أي فقال القاتل حينئذ لائما وموبخا لنفسه كيف لم أقدر على مثل ما فعله الغراب فأستر بذلك بدن أخي، فأصبح من النادمين أي فصار نادما على قتله لأخيه. قوله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، أي بسبب جريرة قتل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانا حكمنا على بني إسرائيل بأنه من تجرأ منهم فقتل نفسا واحدة بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض فإن النفس إذا قتلت نفسا بغير حق استحقت القتل بها قصاصا، وكذا إذا كان منها فساد في الأرض كقطع الطريق مثلا وإخافة السبيل فهو مثل من استحل دماء جميع الناس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي من حرم قتل من حرم الله تعالى قتله ولم يقدم على قتله فقد حي الناس كلهم بسلامتهم منهم. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، أي قد أتى رسولنا بني إسرائيل ومعهم البراهين الظاهرة والدلائل الواضحة التي لا يبقى معها حجة لأحد. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، أي ثم إن كثيرا من بني إسرائيل بعد مجيء رسلنا إليهم بالبينات القاطعة للحجة الموجبة للاستقامة عاملون في الأرض بالمعاصي مخالفة للهدى واتباع للهوى، فارتكبوا محارم الله تعالى وانتهكوا حدوده سبحانه بعد علمهم بها. نعم طيب خلينا نقرأ الفوائد العلمية واللطائف. الفوائد العلمية واللطائف، أهمية هذه القصة وجه ذلك أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا أن يتلوها فقال واتل عليهم نبأ ابني آدم، أنه ينبغي لنا أن نعرف أخبار من سبق لا سيما فيما فيه مصلحة لنأخذ منها العبر. يستفاد من قوله فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر أن الله سبحانه وتعالى له الحكم في القبول والرد يتقبل أو لا يتقبل، ولكن من المعلوم أن الله جعل للقبول ميزانا وجعل للرد ميزانا. أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الأفعال لقوله فتقبل من أحدهما ولقوله إنما يتقبل الله من المتقين. جاء الفعل فتقبل مبنيا للمفعول، وهذه الصيغة تفيد أمرين، الأول عدم البحث عن كيفية هذا التقبل وعدم الخوض فيه، والثاني الإيحاء بأن الذي قبل قربانه لا جريرة له توجب الحفيظة عليه وتبييت قتله، فالأمر لم يكن له يد فيه. قوله إنما يتقبل الله من المتقين على قول الخوارج والمعتزلة لا تقبل حسنة إلا ممن اتقاه مطلقا فلم يأتي كبيرة وعند نعم المتقين. يعني هو الآية هذه الآية اللي إنما يتقبل الله من المتقين ما معناها؟ هل التقوى صفة قبل الفعل أم هي مع الفعل؟ يعني هل المراد أن الله لا يقبل عمل أحد إلا أن يكون قبل الفعل متقيا؟ هذا ليس صحيحا، لأن الله يقبل توبة الكافر وهو قبل التوبة كافر، وإنما المراد إنما يتقبل الله من المتقين يعني كل من اتقى الله في عمل ما تقبله الله منه، يعني قد لا يتقبل الله عملا والإنسان في المجمل هو من المتقين لكنه لم يتق الله في العمل. تتقوى الله في العمل هي الإخلاص والاتباع أن يكون لله وعلى هدى من الله. فمثلا المعتزلة بعضهم يستدل بهذه الآية فيقول إن مرتكب الكبيرة ليس متقيا فكيف يتقبل الله عمله، والمرجاء يقولون كل من اتقى الشرك فهو من المتقين، وهذا ليس صحيحا وذاك ليس صحيحا، وإنما الصواب أن كل من اتقى الله في عمل قبله الله منه، فمن كان كافرا فاتقى الله وتاب إليه مخلصا لله وعلى هدى من الله فإن الله يقبل توبته. ماشي خلاص يعتبر خلصنا هذه الفائدة. طيب اقرأ لي الفائدة رقم 11 اللي هي في قوله إني أريد. إذا قيل كيف جاز؟ خليها 10 الأول اللي هي إني من أول 10. نعم طيب، في قوله تعالى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، طبعا هو الأول أن هو يقول كان يقول في قول ابن آدم لا يقول في قول الله، لأن هذا قول ابن آدم ذكره الله عنه ونسبه إليه. أكمل. نعم، قال الله تعالى على لسان ابن آدم إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، إن قيل كيف يعقل أن يبوء القاتل بإثم المقتول مع أنه تعالى قال ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ فالجواب أن المراد تحت أحمد. أن المراد أنت أصلا نعم. أحمد لا تحتاج أصلا أن تقول قال الله على لسان فلان، أنا أبهت على هذه الفائدة كثيرا، يعني نعم. لم لا أعلم أبدا آية ولا حديث ولا أثر عن صحابي يقول قال الله على لسان فلان كذا، لا أعلم هذا، وإنما يذكرون القول منسوبا إلى صاحبه، مثلا قالت نملة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، قالت عائشة هو قول أبي يوسف والله المستعان على ما تصفون. فأنت انسب القول إلى قائله، يعني أنت تقول قال ابن آدم إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، لا تقول قال الله على لسان فلان. تفضل. نعم طيب. ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالجواب أن المراد تحملي، والجواب أن المراد تحمل اسم قتلي وإثمك الذي كان منك قبل قتلي، وهذا بحذف المضاف، أو أن يكون المراد ترجع إلى الله ثم بإثم قتلي وإثمك الذي من أجله لم يتقبل قربانك. إذا قيل كيف جاز أن يقول إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك مع أنه لا يجوز للمسلم أن يريد من غيره أن يعصي الله؟ فالجواب من عدة وجوه. الأول أن المعنى إني أريد أن تبوء بإثمي بإثم قتلي إن قتلتني لأني لا أقتلك، فإن أنت قتلتني فإني مريد أن تبوء بإثم معصيتك الله في قتلك إياي، وهو إذا قتله فهو لا محالة باء به في حكم الله، فإرادته ذلك غير موجبة له الدخول في الخطأ الثاني أن المراد إني أريد أن تبوء بعقوبة قتلي، ولا شك أنه يجوز للمظلوم أن يريد من الله عقاب ظالمه. الثالث أنه روي أن الظالم إذا لم يجد يوم القيامة ما يرضي خصمه أخذ من سيئات المظلوم وحمل على الظالم، فعلى هذا يجوز أن يقال إني أريد أن تبوء باسمي في أنه يحمل عليك يوم القيامة إذا لم تجد ما يرضيني، وباسمك في قتلك إياي. نعم. قوله تعالى فبعث الله غرابا، الآية أصل في دفن الميت. أن أفعال الحيوان كأفعال الإنسان مخلوقة لله وبإرادته، لقوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. أن الحيوانات قد تكون مرشدة للبشر كما في هذه القصة، الغراب أرشد ابن آدم إلى أن يحفر لأخيه ويدفنه، وصارت سنة البشر إلى يومنا هذا، إلا من ضل عن الصراط المستقيم، لقوله تعالى فبعث الله غرابا. يستفاد من قوله فبعث الله غرابا أن الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، قرن الله قتل النفس بالفساد في الأرض، وجعل كلا منهما مبررا للقتل واستثناء من صيانة حق الحياة وتفضيع جريمة إزهاق الروح. ذلك أن أمن الجماعة المسلمة في دار الإسلام وصيانة النظام العام الذي تستمتع في ظله بالأمان وتزاول نشاطها الخير في طمأنينة ذلك كله ضروري كأمن الأفراد، بل أشد ضرورة لأن أمن الأفراد لا يتحقق إلا به، فضلا على صيانة هذا النموذج الفاضل من المجتمعات وإحاطته بكل ضمانات الاستقرار كيما يزاول الأفراد فيه نشاطهم الخير، وكيما تترقى الحياة الإنسانية في ظله وتثمر، وكيما تتفتح في جوه براعم الخير والفضيلة والإنتاج والنماء. ماشي. طيب طيب خلينا نقف هنا عند قول الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، تقريبا احنا عدينا ثلاث ساعات، طيب ثلاث ساعات وثلث، إن شاء الله غدا بإذن الله نكمل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.